بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض والاستحاضة والنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذا الباب عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب الحيض والاستحاضة والنفاس، وختم بهذا الباب كتاب الطهارة. وسبب إفراد هذا الباب بالذكر مع أنه متعلق بما سبق هو كثرة مسائله وتفريعاته، وإلا فإن الحيض متعلق بما سبق، فهو موجب للغسل وناقض للوضوء، وهو أحد النجاسات التي يجب إزالتها، ولكنه أفرد لأجل ذلك. وهذا الباب لكثرة مسائله أفرده العلماء بباب، وهذه المسائل الكثيرة فيه صعبته، ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: مكثت 9 سنين حتى فهمت باب الحيض، أو نحو مما قال أحمد. وهذا يدلنا على أن هذا الباب فيه مسائل مشكلة. وقد صرح جماعة من أهل العلم كالنووي والشوكاني وغيرهم أن من أشكل، إن لم يكن أشكل، أبواب العبادات على الإطلاق هو باب الحيض. وسبب إشكال الحيض من جهات: الجهة الأولى أن أحوال النساء فيه تختلف، فليست النساء على حالة واحدة، وإنما بعضهن حالها يختلف عن حال الأخرى، وسيأتي إن شاء الله إما اليوم أو في وقت آخر بيان أنواع النساء باعتبار حالهن في الحيض. والأمر الثاني أن المرأة الواحدة قد لا تعرف حالها من أي أصناف النساء في الحيض، أهي مميزة أم معتادة، ولذلك أطلق الفقهاء على بعض النساء بالمتحيرة، لأنها متحيرة في نفسها وقد حيرت الفقهاء في حكمها. والسبب الثالث لصعوبة هذا الباب أن المرأة الواحدة قد يختلف حالها من شهر إلى آخر لأمور تتعلق بالسن وبالظروف النفسية وبالأطعمة وبالأدوية كذلك، وخاصة في وقتنا هذا، فإن كثيرا من الأدوية الاختيارية أو العلاجية معا قد تكون مشتملة على هرمونات، وهذه الهرمونات من أول ما تؤثر به أن تؤثر على حيض المرأة ومدته وانضباطه. والأدوية الهرمونية متعددة في الجسم لأسباب مختلفة، لاختلال في الغدد أو لأجل أمور متعددة قد تطرأ علاجا على المرأة، أو لأجل العلاج أحيانا مثل موانع الحمل، فإنها في الغالب أدوية هرمونية ولذلك تؤثر على الحيض. هذا كله يدلنا على أهمية هذا الباب من حيث دقة مسائله. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الباب وإن كان متعلقا بالنساء إلا أن الرجل يلزمه أن يتعلم أحكامه. وممن نبه لهذا الملحظ البركوي من فقهاء الحنفية، فإن له رسالة مشهورة عند الحنفية في أحكام الحيض على مذهب أبي حنيفة النعمان، وذكر في أوله قال: ويجب على الرجل أن يتعلم أحكام الحيض ليعلم بناته وأهل بيته ونحو ذلك من الأمور. وإلا فالأصل أن هذا الأمر طارئ على النساء. وقد ذكر الصفدي كما تعلمون أن إحدى الفقيهات في عصره لما كان بينها أظن وبين ابن السبكي أو غيره من أهل ذلك الزمان بعض الأحكام المتعلقة بالحيض، قالت تلك الفقيهة: نحن أعلم بشأننا، ولكن المقصود معرفة القواعد الكلية في هذا الباب. كلام الإمام أحمد في باب الحيض وأصحابه عموما مبني على أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل في ذلك. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن هذا الباب مداره على 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث فاطمة وحديث حمنة وحديث أم حبيبة رضي الله عنه. هذه الأحاديث 3 سأذكرها في ختم هذا الباب إن شاء الله، مع ذكر القواعد المهمة التي تلخص لنا باب الحيض عندما نمر على كلام المصنف كمسائل متعلقة به. ولذلك أحمد وقف مع ألفاظ الحديث حتى في عند اختلاف ألفاظها، وبنى مذهبه على الصحيح من ألفاظ الحديث. وسيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم في مسألة المرأة المعتادة إذا اختلفت عادتها مع تمييزها فأيهما يقدم. رجح أحمد أنها تقدم العادة على التمييز، والأصل في ذلك السنة، فإن الأصح في حديث هشام بن عروة عن أبيه من حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي قدر حيضتك. نعم، هناك لفظ آخر: أمكثي حيضتك، والأصح من اللفظين: أمكثي قدر حيضتك، وهو العادة، فإن القدر هو العادة. وأما الرواية الأخرى التي قدمها الشافعي: أمكثي حيضتك، فهو التمييز، وإن كان يمكن تأويلها على العادة باعتبار حذف المضاف. الحيض دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. نعم، قوله الحيض بدأ بتعريف الحيض، وعرف الحيض أولا بأنه دم، وسبب تعريف الحيض بأنه دم مناسبة أن يكون الحيض بعد إزالة النجاسات، لأن الحيض إن عرف بكونه دما فإنه يكون نجسا، فناسب أن يكون تعريف الحيض باعتباره أحد النجاسات، لأننا يمكننا أن نعرف الحيض باعتباره حدثا فنقول هو صفة شرعية تمنع المرأة من بعض العبادات ونحوها مثل الوطء وغيره وإيقاع الطلاق عليها وغيره. إذن إذا اعتبرناه صفة فإنه يكون حدثا، وإذا اعتبرناه دما فإنه يكون نجاسة، وهو الذي مشى عليه فقهاء مذهب الإمام أحمد في تعريف الحيض أنه النجاسة لمناسبة ذكره بعد إزالة النجاسة، الباب الذي سبق معنا في الدرس الماضي. وقول المصنف دم طبيعة، المراد بالطبيعة هي الجبلة أو الخلقة، وقد جمع في المنتهى بين اللفظتين من باب التفسير لا من باب المغايرة. فالطبيعة أي أن الله عز وجل فرض يعني قدره على نساء بني آدم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لزوجه: ذاك أمر قدره الله على نساء بني آدم. وقوله يخرج مع الصحة، تعبير المصنف مع الصحة لكي يخرج دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة يخرج مع عدم الصحة. وسيأتينا إن شاء الله أن عند المتأخرين مسلكان، بعضهم يجعل الاستحاضة ودم الفساد مترادفين، وبعضهم يجعل الاستحاضة تختلف عن دم الفساد فيكون دم الفساد أشمل من دم الاستحاضة. وقوله من غير سبب ولادة، ليخرج الدم الذي يخرج مع الصحة بسبب الولادة وهو دم النفاس، وسيعقد له بابا بعد ذلك أو فصلا. وقوله من قعر الرحم، المراد من قعر الرحم أي جداره، وذلك أن حيض المرأة هو تكسر لما يترسب على جدار رحم المرأة في أثناء الشهر، ثم ينزل بعد ذلك على هذه الصفة على هيئة الدم. ولذلك يعني ذكروا لكونه أن دم الحيض لا يتجلط، وسبب عدم تجلط دم الحيض أنه كان في الأصل على جدار بطانة الرحم ثم بعد ذلك سال، فلذلك لا يتجلط. هذه أحد العلامات المعاصرة التي لم يردها الفقهاء للتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وسيأتي إن شاء الله هذه العلامات اليوم. وقوله يعتاد أنثى، المراد بالأنثى أنثى الآدميين، ليخرج ما يحيض من الحيوانات التي تحيض كالأرنب وغيرها، فليس لها أحكام متعلقة بحيضها خلافا لبعض الفرق التي ترتب أحكاما على الحيوان إذا حاض. وقوله إذا بلغت يدلنا على أن كل دم يخرج قبل البلوغ فإنه لا يكون حيضا. وقوله في أوقات معلومة، عبر المصنف بالأوقات بينما عبر صاحب المنتهى بالأيام، وعندي أن عبارة صاحب الإقناع أجود لكي يشير لأمرين، وهما عادة الزمان التي تسمى بعادة الوقت وعادة العدد، وذلك أن المرأة إذا خرج منها دم فإن لها غالبا حالة أحد حالتين إن لم تجتمع: عادة عدد بأن تحيض في أيام معدودة تتكرر معها في أشهر متعددة، أو عادة زمن بأن تبتدئ حيضتها في وقت معين. وهذه العادة العدد قد تلتغي فنجعلها عددا حكما، مثل غالب حيض النساء 6 أو 7 أيام، كما أن ابتداء مدة الحيض الذي يأتي عادة في أول الشهر قد نجعله حكما عند رأس الشهر الهلالي، وسيأتي أيضا تطبيقه. هذا الحيض الذي أورده المصنف هو في الحقيقة يختلف عن الحيض عند الأطباء، ويجب أن ننتبه لهذا الملحظ المهم، فليس كل ما قرر الأطباء أن الدم فيه بسبب مرضي يكون استحاضة، بل إنه في أحيان كثيرة يقرر بأن زيادة الدم عن وقته بسبب مرضي وليس أمرا طبيعيا، ومع ذلك يحكم شرعا بأنه حيض وليس استحاضة. ولذلك يجب أن نعرف القواعد المتعلقة بالحكم بالدم الخارج من المرأة، أهو حيض أم استحاضة. وأما تقرير الطبيب أو الطبيبة المختصة في أمور النساء فإنه لا يكون مبنيا على القواعد الشرعية، وإنما يكون يستأنس به في أمور سيأتي الإشارة إليها. وإلا الأصل القواعد الشرعية هي التي يبنى عليها، وهذا يدلنا على أهمية ضبط هذه القواعد، ومنها المدد المتعلقة بأقل الحيض وأكثر الحيض وأغلب الحيض وأقل الطهر. وهذه المدد الصيرورة إليها مهمة لمعرفة ضوابط الحيض في الشريعة، وسيأتينا إن شاء الله يعني معرفتها في درسنا اليوم. نعم. والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العادل، والنفاس الدم الخارج. طيب. بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الاستحاضة، وبين المصنف أن الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته، أي في غير أوقاته المعتادة. وعبر المصنف غير أوقاته ليخرج لنا، يدلنا على أن كل عادة تكون ملغية، فليست المرأة مستحاضة إذا كانت لها عادة منضبطة. وقوله من مرض وفساد يعني أن من أسباب الاستحاضة المرض، ومن أسبابه الفساد. ومعنى الفساد أي عدم الاعتبار، كأن يكون الدم خرج قبل وقت حيض المرأة أو بعد سن إياسها قبل 9 وبعد 50، فإننا في هذه الحالة نسميه فسادا. والمصنف رحمه الله تعالى جعل الفساد والاستحاضة مترادفين، بخلاف ما مشى عليه في المنتهى وكثير من كتب المتأخرين، فإنهم فرقوا بين الاستحاضة والفساد وجعلوا الفساد أعم، فيكون من صور الفساد الدم الذي يخرج من المرأة قبل بلوغها سن 9 وهو أقل سن الحيض، فإنه دم فساد ولا يسمى استحاضة. ومثله أيضا يقال في الحيض الذي يأتي بعد البلوغ فإنه كذلك. وهناك أيضا صورة ثانية وثالثة سنتكلم عنها في الفصل الذي عقده المصنف للاستحاضة. وقوله من عرق فمه في أدنى الرحم يعني أنه قد لا يكون بسبب التكسر الدماء التي تكون على بطانة الرحم، وإنما يكون بسبب طارئ مثل الأورام، قد يكون سببه أحيانا من الأورام الليفية التي تصاب بها المرأة، وقد يكون أحيانا بسبب سيولة في الدم، وأسباب كثيرة جدا يعرفها المختصون. وقوله يسمى العاذل هذا يعني بناء على تقدير قديم عند الأطباء وقد يختلف فيه الآن. نعم. والنفاس الدم الخارج بسبب الولادة. نعم. النفاس الدم الخارج بسبب الولادة، عبر بالسبب ولم يعبر بقوله بعد، لأن النفاس قد يكون وقت الولادة الدم يخرج فيسمى نفاسة، بل قد يكون متقدما على الولادة كما سيأتينا بيوم أو بيومين، فإنه له حكم النفاس وإن لم يكن نفاسا أو إن لم يكن نفاسا باعتبار عدد الأيام. ويمنع الحيض 15 شيئا. نعم. قوله ويمنع الحيض عبر مصنف بالمنع ومنع، ونص على ذلك جماعة منهم الموفق وكثير وصاحب المنتهى وغيرهم عبروا بالمنع. وهذا المنع المقصود به التحريم، وهذا الذي جزم به ابن نصر الله في حواشي الكافي، وأيده كثير من الفقهاء أن هذه الأمور 15 كلها محرمة، وليس معنى المنع عدم الإجزاء فحسب، بل إنها تكون محرمة في الجميع. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية في قوله 15 شيئا، عدها المصنف 15 وعدها في المنتهى والغاية 12، وعدها بعضهم 9 مثل أظن صاحب الدليل أو غيره من المختصرات. وعندما عدوها هنا بعضهم لما اختلفوا في العد حاول بعضهم أن يدخل الزائدة فيما لم يعد، مثل لما عبر صاحب المنتهى بالصلاة أدخلوا فيها الطهارة بنوعيها وأدخلوا فيها الصلاة وبعض الأحكام المتعلقة بالصلاة لكي تكون داخلة فيه. وعلى العموم فالتفصيل مثل ما ذكر المصنف هو الأولى والأنسب. بدأ بالأول. نعم. الطهارة له. قال الطهارة له يعني يمنع الطهارة له، لأن الله عز وجل قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فالطهارة للحيض إذا الحيض يكون سببا موجبا لصفة في المرأة وهي الجنابة، جنابة بسبب الحيض، ولا يمكن للمرأة أن تتطهر من هذه الصفة، صفة الحيض أو الجنابة التي اكتسبتها بسبب خروج الحيض، إلا بعد انقطاع الدم. فمهما اغتسلت قبل انقطاع الدم فإنه لا يكون مؤثرا، بخلاف الجنابة فإن الطهارة للجنابة أثناء الحيض صحيحة، بخلاف الطهارة للحيض فإنه لا تصح، لأن من شرطها انقطاع الحيض وهذا غير موجود. والوضوء لا يصح منها، وإن كان يصح من باب تخفيف الحدث في حالتين: الحالة الأولى إذا أرادت نوما ونحوه، والحالة الثانية إذا على قول الثاني اختيار بن قاضي الجبل وغيره أنه إذا أرادت المكث في المسجد، وتكلمنا عن هذه المسألة أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله. نعم. وقراءة القرآن. نعم، قوله قراءة القرآن أي مطلقا، سواء كانت قراءتها بحائل أو بدونه، لأن هذا متعلق بالقراءة بالصوت، والأمر الثاني سواء كانت خشية على نفسها نسيانه أم لا، وهذا هو مشهور المذهب، ويستدلون برواية لحديث ابن عمر جاءت عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الجنب والحائض من قراءة القرآن، فنص على الحائض، وإن كان كثير من علماء الحديث يقولون إن زيادة الحائض غير ثابتة، وإنما الثابت إنما هو الجنب، فنقول وإن كان كذلك على المشهور فنقول إنه من باب الإلحاق، فتلحق الحائض بالجنب بناء على اتفاقهما في أغلب الأحكام. وأؤكد مرة أخرى على أن المراد بالقراءة على مشهور المذهب هو ما كان فيه إسماعا للنفس، فكل من أسمع نفسه فإنه يكون قارئا، ويترتب عليه هذه المسألة أن المرأة يحرم عليها قراءة القرآن على المشهور إذا أسمعت نفسها، وعلى الرواية الثانية من المذهب أن القراءة تكون بما دون ذلك، وهو تحريك اللسان والشفتين، فلا يسمى الكلام كلاما في الآدميين إلا بتحريك اللسان والشفتين فقط، هذا من باب استرجاع لمسألة القراءة ما هو الحد الأدنى فيها. نعم. ومس المصحف. نعم، يحرم عليها مس المصحف للآية التي فسرها حديث عمرو بن حزم. والطواف. نعم، حديث ابن عباس. وفعل الصلاة. نعم، يحرم عليها كذلك فعل الصلاة، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم أن المرأة يحرم عليها أن تصلي إذا كانت حائضا، ولو كان من باب الاحتياط يحرم عليها ذلك، وإنما في حالة واحدة لها أن تصلي، وهو في حال الحيض المشكوك فيه، وسيأتي عقد فصل فيه إن شاء الله من كلام المصنف. ووجوبها. نعم، أي ليست واجبة عليها، فلا يلزمها قضاؤها، فلا يلزمها القضاء. وهنا يذكرون دائما مسألة أصولية مرت علينا من باب الاستذكار، مرت معنا في الدرس الماضي درس مختصر ابن اللحام الأصولي، وهي أن الوجوب عبر المصنف هنا بالوجوب، وهم يريدون بذلك القضاء، هنا عبر بالوجوب وهم يقصدون القضاء، لأن الوجوب يكون في وقتها والقضاء يكون بعد وقتها، والمرأة في وقت الصلاة معذورة بوجود هذا العذر وهو الحيض، فعندما قالوا ووجوبها يقصدون أي ولزوم قضائها عليها، وهذه مبنية على مسألة أصولية هي التي أشرنا إليها في ذلك الموضوع، وهي هل القضاء بالأمر الأول الذي دل على الوجوب، أم أنه بأمر ثان جديد؟ المشهور عند أغلب فقهاء مذهب الإمام أحمد وفاقا للجمهور أنه بالأمر الأول، والقول الثاني وهو الذي انتصر له الشيخ تقي الدين وغيرهم وهو عليه بعض أصحاب أحمد المتقدمين، أن القضاء يكون أو يجب بأمر جديد، فإن لم يرد لنا دليل إلا بالوجوب فقط فإنه عند انتهاء وقت العبادة فلا يلزم القضاء إلا أن يدل دليل. لماذا ذكرت هذه القاعدة؟ لكي نعرف أن كلمة وجوبها مبني على الطريقة المشهورة في أصول الفقه، وأما على الطريقة الثانية فإنه يلزمه أن يقول وقضاءها، يلزمه أن يقول وقضاءها، لأن القضاء يكون بأمر جديد. هذه فائدة يعني باب استرجاع درس الماضي في أصول الفقه. نعم. فلا تقضيها. فلا تقضيها. نعم، هذه تكلمنا عنها. وفعل الصيام لا وجوبه. نعم، وفعل الصيام فيلزمها أن تمتنع عن الصيام، ولكنه واجب عليها في ذمتها، فإذا انقضى شهر رمضان وأيام العيد فإنها تقضيه بعد ذلك، وهذا واضح. والاعتكاف. والاعتكاف كذلك. واللبث في المسجد. نعم، قوله واللبث في المسجد، قد يقال إن الاعتكاف واللبث في المسجد متشابهان، لأن الاعتكاف هو لبث في المسجد بنية العبادة، فلماذا فرق بينهما المصنف؟ نقول لا، يفرق بينهما أن الاعتكاف هو بقصد العبادة، واللبث في المسجد قد يكون بغير قصد العبادة، وأشار المصنف بقوله واللبث في المسجد إلى أنه مطلقا إذا كانت المرأة دمها يسيل، يعني أنه لم ينقطع بعد الدم، فإنه يحرم عليها المكث في المسجد سواء كانت توضأت أو لم تتوضأ، وإنما يجوز لها المكث في المسجد بالوضوء فقط من غير غسل إذا كان قد انقطع دمها على مشهور المذهب. وأما على الرواية الثانية مرت معنا أنه يجوز للحائض إذا أمن التلويث بشرط الوضوء، ومرت معنا هذه المسألة قبل درسين تقريبا. نعم. والوطأ في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. نعم، الوطأ في الفرج يعني يحرم عليها وعلى زوجها كذلك، لأن من أفعال المشاركة أن يطأ في الفرج، إلا هذا استثناء لمن به شبق بشرطه. قوله بشرطه بين صاحب الكشاف ما هو الشرط، وذكر أن هذا الشرط مكون من ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون الزوج يخشى الضرر على نفسه بذلك، ولهم في ذلك مصطلح معين، وبعضهم يعبر بأنه العنت، يخشى على نفسه العنت. وهذا الشرط ذكر مرعي في الغاية أنه يتوجه أن يخاف العنت منه أو منها، ففي كلا الحالتين يجوز إذا وجد العنت منه أو منها، وأيده على هذا التوجه ابن العماد وقال إنه متجه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون يمكن اندفاع الشهوة بغير هذا الوطء المحرم. والشرط الثالث هذا هو الشرطان اللذان أوردهما المصنف، بل هما شرطان فقط. نعم هو أن لا يندفع إذا كان هناك داخل في هذا الثاني. نعم. وسنة الطلاق. نعم، ويمنع سنة الطلاق، يعني ويمنع الحيض سنة الطلاق، ولم يعبر بالطلاق. والفرق بينهما أن سنة الطلاق هي التي وردت في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يطلق المرأة وهي حائض، وقول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، قال ابن عمر أن يطلقها حائلا أو في طهر لم يجامعها فيه، فنص على أن هذا هو المراد بالسنة. فمن أراد سنة الطلاق فإنه لا يجوز له أن يطلق المرأة حال حيضها، لكن إن طلقها وقع، في قول عامة أهل العلم أن الطلاق يقع، بل حكاه بعضهم إجماعا وإجماع متقدم كذلك. المقصود من هذا أن المصنف عبر بالسنة ولم يعبر بالطلاق، لو قال الطلاق لقلنا إنه لا يقع، ولكنه عبر بالسنة، وهذا تعبير دقيق. ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلعا. نعم، قال ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلعا. الفرق بين الطلاق بعوض والخلع أن في الصورتين المرأة تبذل مالا، ولكن الفرق بينهما أن الطلاق بخلع يتلفظ الزوج بصريح الطلاق، فحينئذ تقع طلقة بائنة لا رجعة فيها إلا بعقد جديد، فتكون بينونة صغرى. بينما الخلع تبذل العوض ولا يتلفظ بالطلاق، وإنما يتلفظ بالخلع أو بالفسخ، فحينئذ يكون فسخا ولا يحسب من الطلقات الثلاث، ويقع بائنا بينونة صغرى كذلك. الحكم فيهما سواء، والفرق بينهما من جهتين، من حيث التلفظ هذا يلفظ بالطلاق وذاك بالخلع، والفرق الثاني في احتساب الطلقات، الأولى يحتسب طلقة والثاني لا يحتسب طلقة. فإن سألته بغير عوض لم يبح. نعم، قال فإن سألته الطلاق بغير عوض لم يبح له أن يطلقها حتى ينقضي حيضها. ووجه المذهب في هذه المسألة قالوا لأنها قد تكون سألته غير جادة، فكثيرا من النساء ما تطلب الطلاق ثم تندم على ذلك، ومما جرى مجرى الأمثال أن النساء عزامات ندامات، بمعنى أنها تعزم على القرار ثم تندم عليه، ولذلك يقول إنها إذا لم تبذل العوض فليست جادة ربما، أو يعني متأكدة من طلبها، ولربما كان ذلك بسبب طروء بعض يعني الأمور النفسية عليها في أثناء حيضها، فلذلك قال الفقهاء إنه لم يبح. وهناك وجه في المذهب ذهب إليه مرعي في الغاية وقال ويتجه أنها إن سألته الفرقة أو سألته الطلاق بلا عوض فطلق أنه يقع طلاق سنة كذلك، ثم بناه على أصل وهو أن الطلاق، انتبه هذا الأصل، والمفروض لا أذكره الآن لأن سيأتينا إن شاء الله في باب الحيض، لكن في باب الطلاق، لكن أذكره هنا من باب الفائدة. بناه على أصل وهو أن الطلاق في الحيض إنما نهي عنه لمصلحة المرأة، وهذه المسألة فيها ثلاثة مسالك. منهم من يقول إنه نهي عنه لمصلحة المرأة، فإذا كان بطلبها جاز، ومنهم من يقول إنه لمصلحة الرجل، وبناء على ذلك فإنه إذا كان بعوض جاز، ومنهم من يقول إنه ليس لمصلحة المرأة ولا للرجل، وإنما هو حق لله عز وجل، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وبناء عليه سواء كان بعوض أو من غير عوض فإنه كل ما يكون طلاقا فيكون ممنوعا ومحرما في أثناء الحيض. والاعتداد بالأشهر إلا المتوفى عنها زوجها. نعم، قوله والاعتداد أي ويمنع خروج الحيض، ليس وصف الحيض وإنما الخروج، ويمنع الخروج الاعتداد بالأشهر، لأن قد تكون هي ليست حائضة في هذا الوقت لكن صفتها أنها يخرج منها الحيض، أنه يخرج منها الحيض، فهي ممن تحيض، هذا المقصود، فليس في وقت الدم يمنع الاعتداد، بل صفتها أنها ممن يحيض، هي تحيض، هي طبيعتها، فإذا كانت ممن يحيض فإنها لا تعتد بالأشهر في الطلاق، في الطلاق والفسخ، وإنما تعتد بالحيض أو الفروء الثلاثة. وقوله إلا المتوفى عنها زوجها، لأن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام سواء كانت حائضا أو آيسا أو غيرها. نعم. وابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه. نعم، هذه مسألة يعني جيدة، وهو أن الله عز وجل جعل العدة 3 قرء، والقرء معناه الحيض كما هو المتقرر في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، وعليه الدلائل اللغوية والسياق القرآن واضح عليه، لكن عندما نقول قرء فمعناه أنه كامل، فلا بد أن يكون القرء كاملا، والأقراء لا تتبعض، وبناء على ذلك فمن خالف السنة من الرجال فطلق زوجته في أثناء حيضها ولو كان لم يمض من الحيض إلا دقائق فإن هذه الحيضة لا تحسب من الحيضات الثلاث العدة، لأن الواجب 3 حيضات كاملة، وهذه الحيضة لا تتبعض، لا نقول تنتظر حتى تذهب دقائق من الحيضة الرابعة، لا نقول هذه غير محتسبة، فهذا كان فيه ضرر عن المرأة في تطويل عدتها، لذا قالوا هو لمصلحة المرأة، النهي عن الطلاق في أثناء الحيض لمصلحة المرأة لأجل عدم تطويل عدتها، وبناء على ذلك فإن نقول من طلق في أثناء الحيض وقع طلاقه، لكن هذه الحيضة لا تحتسب من الطلقات من الحيضات الثلاث والأقراء الثلاث التي يلزم الاعتداد بها، بل لا بد أن تحيض حيضة كاملة من ابتدائها إلى انتهائها. ومرورها في المسجد إن خافت تلويثا. نعم، المرور في المسجد يجوز المرأة إلا أن تخاف التلويث، لأن إن خشي التلويث فهذا تنجيس، يعني وتنجيس المسجد لا شك أنه من الذنوب المنهي عنها الشديدة. نعم. ولا يمنع الغسل للجنابة والإحرام. أي ولا يمنع خروج الحيض من المرأة الغسل للجنابة، إذا كان خارج منها أنها تغتسل من جنابة، صورة أن تغتسل من جنابة أن تكون المرأة أجنبت ثم بعد أجنابها طرأ عليها حيض، ففي هذه الحالة هل إذا أرادت أن تغتسل للجنابة نقول يجوز ذلك، بل إنه مستحب كما ذكر المصنف، ومثله الإحرام، يعني إذا أتت عند الميقات وهي حائض فيستحب لها كذلك أن تغتسل. بل يستحب ولا مرورها في المسجد إن أمنت تلويثة. نعم، ولا يمنع كذلك مرورها من المسجد إن أمنت تلويثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك. ويوجب 5 أشياء. نعم، ويوجب الحيض أو خروج الحيض 5 أشياء، هي الاعتداد به. نعم، الأول هذه الأمور اللي هو الاعتداد به، يجب لمن خرج منها الدم أن تعتد بالحيض، إلا أن تكون مثل ما مر معنا، إلا أن تكون العدة عدة وفاة. والغسل إذا خرج منها الدم يجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه. والبلوغة. نعم، إذا خرج من المرأة الحيض معناها أنها قد حكم ببلوغها، بشرط أن يكون الحيض صحيحا بأن يخرج من المرأة بعد إتمامها 9. والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد واستبراء الإماء. نعم، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد، الأصل أن العدد كلها ليس فيها حكم بالاستبراء، وإنما فيها عدة 3 حيضات، لكن هناك صور مستثناة سيأتي أن المصنف عقد لها في كتاب الطلاق بابا، باب استبراء الرحم، وأغلب ما يكون استبراء للإماء، لكن أحيانا يكون استبراء للحرائر، والأمة تستبرأ بحيضة واحدة، وهذا الاستبراء يثبت به الأمة خروج الحيض، فإن كانت لا تحيض تستبرأ بمكتها شهرا. والكفارة بالوطئ فيه. نعم سيأتي تفصيلها بعد قليل. ونفاس مثله حتى في الكفارة بالوطئ فيه نصا. نعم قوله والنفاس مثله أي أن النفاس مثل الحيض فيما يمنع من الأمور الخمسة عشر السابقة وفيما يوجب وهي الأمور الخمسة. قوله حتى هذا إشارة لأمر أورده مصنف قال حتى في الكفارة، طبعا هو إشارة لخلاف خارج المذهب أن الكفارة في الوطء في النفاس تجب فيه أيضا كفارة الوطء في الحيض. قوله نصا أي نص عليها أحمد، لا شك أنه قصور بحث مني، لم أجد نصا لأحمد في المسألة، وإنما وجدت في مسائل إسحاق بن منصور كوسج نصا لإسحاق بن راهوية على هذه المسألة بعينها، فقد ذكر إسحاق بن راهوية أنه قال إذا كانت المرأة في الأربعين فجامعها فعليها ما على الحائض سواء. وأصحاب أحمد يتساهلون في يعني ما جاء عن إسحاق أنه ينسب لأحمد باعتبار أن إسحاق بن منصور من أجل أصحاب الإمام أحمد أقره على ذلك، فربما يكون هذا مرادهم وربما يكون غيره أنا لا أدري. نعم. إلا في ثلاثة أشياء. نعم في ثلاثة أشياء تختلف النفاس عن الحيض، وهي الاعتداد به. نعم الاعتداد به يعني لو أن المرأة طلقها زوجها وهي نفساء فإن هذا الدم الخارج في مدة النفاس لا يعتبر إحدى القروء الثلاثة، بل لا بد أن يكون حيضا، فكل دم يخرج في مدة الأربعين من بعد الولادة لا يكون حيضا، فحينئذ لا يعتبر إحدى أو أحد القروء الثلاثة، لأن قد يكون الدم مقطع في أثناء الأربعين. نعم. وكونه لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل. نعم يقول إن خروج النفاس ليس علامة بلوغ لأن الحمل قبله، والحمل أيضا ليست علامة بلوغ، وإنما علامة البلوغ أن الإنزال السابق للحمل، وبناء عليه فإن وجود الحمل يدل على أن البلوغ متقدم عليه، فهو ليس علامة وإنما دليل على تقدمه عليه، وكذلك النفاس من باب أولى. ولا يحتسب به عليه في مدة الإيلاء. نعم إذا آل الرجل من زوجته بأن حلف على ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر فإنه يجوز له أن يولي أربعة فأقل، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما حلف على ترك شهر، لكن في هذه المدة احتساب أربعة أشهر فإن فاء أي رجع إلى زوجته والرجوع يكون بالوطئ إن كان ممكنا فتجب عليه كفارة يمين، وإن امتنع الأربعة أشهر يأتي حينئذ كلام أهل العلم في تطليق الحاكم عليه أو فسخه، وسيأتي تفصيلها في باب مستقل. لو أن رجل آل من امرأته في وقت الإيلاء أو في أثناء مدة الإيلاء نفست بأن ولدت، فلا تحسب مدة النفاس ولنقل إنها أربعون يوما من مدة الإيلاء، فلو آل منها وهي في أول ولادتها فتحسب الأربعة أشهر التي يضربها الحاكم له ليفيء عن يمينه، وإلا طلق عليه أو فسخ النكاح عليه فإن ذلك يحسب من انقضاء النفاس ولا تحسب مدة النفاس لأن هناك مانع شرعي. فإن قال امرؤ لماذا حسب الحيض، فنقول إن الحيض متكرر ومعتاد، وقد أمر الله عز وجل بالتربص أربعة أشهر، والعادة أن كل شهر فيه حيضة، ففحوى دلالة الآية تدل على أن الحيض لا يحتسب، عفوا يعني يحتسب مدة الحيض من الأربعة أشهر، بينما النفاس لأنه يطول فيصل إلى الشهر ويزيد فإنه لا يحتسب به. وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق. نعم بدأ يتكلم عن قضية انقطاع الدم وبين أن الأحكام التي كانت ممنوعة تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بانقطاع الدم وقسم يتعلق بالاغتسال بعد انقطاع الدم. وقول المصنف إذا انقطع الدم هذا وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي، وقبل أن أذكر هذا أنه وصف أغلبي لنعلم أن مراده بالدم أي دم الحيض ودم النفاس. وحينما نقول إن هذا الوصف وصف أغلبي، وذلك أننا أحيانا نحكم بانقطاع الحيض حكما مع وجود الدم، وذلك مثل المرأة التي تكون لها عادة وتمييز، فإننا إذا حكمنا بالعادة فالعادة تكون هي الحيض وما زاد عنها يكون استحاضة فيكون دما ملغيا، وبناء على ذلك فإن قول المصنف الدم المراد به الدم الذي حكمنا بأنه حي سواء أو حكمنا بأنه نفاس. قال أبيح فعل الصيام فتصوم حينئذ والطلاق أي ويجوز للرجل أن يطلق. ذكر أمرين وهناك أمر ثالث فات المصنف وهو أنه يباح للمرأة المكث في المسجد إذا توضأت إذا انقطع دمها على المشهور. نعم. ولم يباح غيرهما حتى تغتسل. نعم ولم يباح غيرهما من الأمور السابقة كالصلاة والوضوء وقراءة القرآن والوط وغيرها حتى تغتسل أي حتى تغتسل من حيضها بعد الانقطاع أو تتيمم إذا أبيح لها التيمم للفقد الحقيقي أو الحكم للماء. فلو أراد وطأها ودعت أنها حائض وأمكن قبل نصها. نعم قول المصنف لو أراد وطأها لو أن زوجا أراد وطأ زوجته ودعت أنها حائض إذا ادعت أنها حائض وجب عليه أن يمتنع وليس له أن يجبرها حين ذاك وليس له أن يطالب بذلك فإنه آثم في ذلك بل قيل إنه كبير كما سيأتي خلاف المسألة. قوله وأمكن أي وأمكن أن يكون حيضا. كيف يمكن أن يكون حيضا؟ أولا يمكن أن يكون سنا بأن تكون المرأة دون فوق 70 وإن كان هذا ليس مهما. أمكن من حيث أقل الطهرين فسيأتي أقل الطهر بين الحيضتين وصورة ذلك أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما بلياليهن. فلو طهرت المرأة ثم ادعت بعد أقل من 13 يوما بلياليهن أنها حائض نقول إن هذا غير ممكن إن هذا غير ممكن. وهكذا من الصور التي يمكن توليدها مما سيأتي. قوله قبل أي قبل قولها وجوبا على الزوج وليس له أن يخالف في ذلك. وقول المصنف قبل قول قبل أي قولها أي بلا قرينة. وذهب صاحب الفروع إلى أنه يتوجه إلى أنه يقبل بالقرينة لا يلزمه القبول إلا بالقرينة. ذكر في الإنصاف أن ذلك هو الصواب ولكن المذهب كما ذكر المصنف. نعم. ويباح أن يستمتع منها بغير الوطء في الفرج. نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني إذنه العام. وقوله منها يشمل الحائض والنفساء كذلك. ويستحب ستره إذن. نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ووطؤها في الفرج وذلك عبر مصنف يستحب وأظن في المنتهى ويسن. ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة. نعم قول المصنف ووطؤها في الفرج المراد حال الحيض والنفاس. قوله ليس بكبيرة هذا الذي مشى عليه المصنف هنا وأيده منصور في شرح المنتهى بأنه ليس بكبيرة ولكن ذكر منصور وتبع منصور جماعة ذكر منصور في الكشاف وتبعه جماعة على أن المصنف ذكر في كتاب الشهادات حينما عدد الكبائر عد منها الوطأ في أثناء الحيض والنسخ التي بين أيدينا كلها ليس فيها ذلك. ومعلوم أن المصنف أعني الشيخ موسى رجع إلى نسخته بالتصحيح والزيادة بل رجع عليها بالتحشية فإن له حاشية على كتابه فلعله اكتشف اختلاف قوليه فحذف القول الثاني وجزم بالموجود هنا. إذن هنا قول المصنف أنها ليست بكبيرة يعني أنها من الصغائر أخذها المصنف موسى من برهان الدين بن مفلح صاحب المبدع ووافقهما على ذلك منصور في حاشية في منصور في شرح المنتهى في شرحه للمنتهى زيادة عن المنتهى وجزم غيرهم بأنها كبيرة. وممن جزم بأنها كبيرة مرعي فقد قال إنها كبيرة خلافا لصاحب الإقناع. فإن وطئها من يجامع مثله ولو غير بالغ في الحيض والدم يجري في أوله أو آخره ولو بحائل أو وطئها وهي طاهر فحاضت في أثناء وطئه ولو لم يستدم لأن النزع جماع فعليه دينار زينته مثقال خاليا. نقف هنا. بدأ المصنف يتكلم عن كفارة الوطء في الجماع فبدأ بالقيود فقال أولا فإن وطئها أي أنه جماع صريح والوطء تقدم معنا ضابطه وهو التغيب الحشفة. قال مثله أي مثل من يجامع مثله يعني الذي يجامع مثله هو ابن عشر فما زاد ومن كان دونه فإن لا اعتبار بوطئه. قوله ولو غير بالغ هذا يدل على أن الكفارة تجب على البالغ وعلى غيره وهذه المسألة فيها خلاف على وجهين. فمن أصحاب أحمد من يرى من المتأخرين من يرى أن غير البالغ لا تجب عليه الكفارة وهذا الذي استظهره ابن نصر الله في حواشيه على الكافي، لا بل في حواشيه على الفروع، نعم في حواشيه على الفروع، وجزم المرداوي في التصحيح بأنه الصواب، لأن الصغير لا تجب عليه كفارة لأنه ليس مكلفا. لكن الذي اعتمده المؤلف وغيره من المتأخرين وجوب الكفارة في الوضع على الصغير. لماذا؟ قالوا لأنها حكمها مبني على وجوب الكفارة على الجاهل، نص على هذا البناء ابن عبد القوي في مجمع البحرين فقال إن حكمهما واحد، فجعل الأصل فيهما واحد، والجاهل غير مكلف والناس غير مكلف على المشهور مذهب، ومع ذلك أوجبنا عليه كفارة، فذلك فهذا مثله. هذا من حيث البناء على الفروع. وأما البناء على على على يعني على القاعدة الفقهية يعني اللي هو الأصل الفقهي، فإنهم يرون أن ما كان من باب الإتلافات الأحكام الوضعية فإنه لا ينظر فيه للنية ولا للبلوغ، فجعلوا هذا منه. إذن هذا معنى قول مصنف ولو غير بالغ في الحيض، أي في أثناء الحيض، وهذا يدلنا على الكفارة متعلقة بالحيض لا في غيره. ومثله أيضا النفاس كما مر معنا في كلام مصنف حتى في الكفارة بالوضع فيه، أي في النفاس. قوله والدم يجري، عبر مصنف بقوله الدم يجري ليخرج لنا مسألة النقاء، فإن النقاء هو انقطاع الدم في أثناء مدة الحيض، وسيأتي تفصيل أحكامه، فإن الوضع في النقاء لا يوجب كفارة، وهل هو مكروه أم لا سنتكلم عنه بعد قليل. قوله يجري يعني يخرج الدم في أوله، يعني سواء كان خروج الدم في أوله أو آخره، الفرق لا فرق فيهما، الحكم واحد ما دام هناك دم في الرحم أو يخرج من الرحم فإنه حينئذ يكون موجبا للكفارة، لا ننظر لقوته ولا لضعفه ولا إقباله أو في إدباره. قوله ولو بحائل، أي يجب الكفارة ولو كانت بحائل، وهذه المسألة ذكرناها قبل في الأسئلة حينما قلنا إن المذهب رتب بعض الأحكام على الوطء بحائل وهذه منها. قال أو وطئها وهي طاهر لم تكن قد خرج منها شيء فحاضت في أثنائه، أي في أثناء الوطء، فإنه يكون كذلك. قال ولو لم يستدم، أي ولو لم يستدم الوطء بعد خروج الحيض، وهذه من تفريعات القاعدة المشهورة، هل الابتداء كالاستدامة والعكس أم أنه غيره، هذه جعلوها يعني حكمها واحد. قال المصنف لأن النزع جماع، هذه قاعدة مشهورة ينبني عليها أحكام في الطهارة هنا، وينبني عليها أحكام في الصيام وفي غيرها من الأحكام، وقد عقد عليها إن لم أكن واهن ابن رجب في الفوائد، أو ابن في فوائد آخر القواعد، أو ابن اللحام بنى ذكر هذه القاعدة وفرع ما بني عليها من أحكام. قال فعليه دينار، هذا هي الكفارة، دينار أو نصفه كما سيأتي لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن من وطئ في الحيض فعليه دينار أو نصفه. قوله أو نصفه في آخر الجملة أو للتخيير. طيب إذن عرفنا شروط وجوب الكفارة لمن وطئ في الحيض، ثم بدأ يتكلم المصنف عن مقدار الكفارة فقال فعليه دينار، نعم تفضل، فعليه دينار زينته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب، أو نصفه على التخيير كفارة، أو نصفه على التخيير كفارة. بدأ يتكلم عن مقدار الكفارة، النص صريح حديث ابن عباس مرفوعا أن عليه دينارا أو نصفه دينار أو نصف دينار، فهو على التخيير. أنا سأشرح آخر شيء التخيير ثم سأرجع لمقدار الدينار بعد قليل. وهذا التخيير تخيير تشهي، لأن دائما عندنا أي تخيير في الشريعة نوعان، إما تخيير تشهي وإما تخيير مصلحة، وغالب ما تكون تخيير المصلحة يكون لولي في التصرفات الولائية، سواء ولي على الصبي أو المجنون أو ولي على الولي الأمر في التصرفات التي له فيها الخيارة. وأما تخيير التشهي فللشخص، ومنها هذه الكفارة، مثل ما نقول أيضا في أن المسافر مخير بين القصر والإتمام، لكن إن قصر فهو أفضل، وكذلك هنا نقول إن أخرج الدينار فهو أفضل لأنها أكثر صدقة. بيّن بعد ذلك مقدار الدينار فقال دينار زينته مثقال، أي أن وزن الدينار مثقال، فعبر بالزنة، وهذه الزنة تقدير الدينار بالمثقال مقدر يعني بهذا التقدير يعني من من من من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ديناره كان مثقالا واستمر على ذلك. الدرهم الفضة هو الذي تغير حجمه، وأما الدينار فهو مستمر على ذلك. المثقال كم يعادل؟ قالوا يعادل 4 جرامات وربع، تعادل 4 جرامات وربع. قوله خاليا من الغش يشمل أمرين، أنه معناه 4 جرامات وربع عيار 24. الأمر الثاني قوله خاليا من الغش أي خاليا من النقص، فيكون 4.25 هذا الغش. إذن الغش في المقدار وفي ما يخلط به، فكلاهما يسمى غشاء. فحينئذ يقول المصنف ولو غير مضروب، يعني غير المضروب يعني لا يلزم أن يكون دينارا، وإنما يجوز أن تخرج 4.25 جرامات تبرا أو حليا أو نحو ذلك فتتصدق به. وتعبير المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف الشيخ تقي الدين بن تيمية، فإن الشيخ تقي الدين يقول يخرج دينار مضروب ولا ينظر لغشه. إذن خالف في مسألتين الشيخ. المسألة الأولى أنه يقول يلزم أن يخرج الدينار المضروب هكذا الذي يعني ضرب لأنها عملة أو قيمة هذا الدينار، والأمر الثاني أنه يقول لو كان في البلد يتعامل الناس بدنانير مغشوشة أجزأ الدينار المغشوش. فالعبرة بالدينار، وهذه مراها على قاعدة له متعلقة بالمسميات إذا اختلفت، وسبق الإشارة إليها في يعني درس الأصول. قوله أو نصفه أي نصف الدينار، فيكون جرامين وثمن تقريبا على المذهب أو ما يعادله. طيب إذا لم يجد أو لم يرغب المرء إخراج الذهب فماذا يخرج؟ قالوا يخرج الفضة. وكم يخرج من الفضة؟ قالوا أحيانا يكون الفضة الدينار يعادل 10 دراهم وأحيانا 12 درهما، وهنا يعادل 12 درهما بوزن الدرهم الإسلامي الذي هو تقريبا 2.95 جرام. إذن هذا ما يتعلق بالفضة. هل يجوز له أن يخرج غير الفضة؟ يقول لا يجوز له أن يخرج شيئا غير الذهب والفضة. هذه عبارة الفقهاء في وقتنا الآن. لم يكن العلماء قديما طبعا يعرفون هذه الأوراق النقدية أو ما يقوم مقامها من هذه التي تقوم بها السلع، فلم يروا الثمنية قديما إلا في الذهب والفضة فقط، ولذلك يقول لا يجوز الإخراج من غيرهما. الآن الثمنية في هذه الأوراق النقدية أو ما يقوم مقامها أعلى بكثير من الذهب، بل قد يكون الذهب الآن أقرب للسلع منه إلى كونه يعني أثمانا تقوم به الأشياء. ولذلك فإننا نقول بناء على المذهب أنه لا يجوز إلا أن يخرج ذهبا أو فضة أو من النقد ريالات أو جنيهات أو دولارات أو نحوها على مشهور المذهب بما يعادل 4.25 جرام ذهب أو نصف ذلك. والأقرب أننا نقدر دائما بالذهب. أنا هنا سأخرج مسألة أخرى. عندنا الأشياء التي مقدرة بالذهب والفضة إذا جاز إخراج النقد، فهل تقدر بالذهب فقط أم بالفضة فقط؟ مثلا في الزكاة النصاب، هل العبرة عندما في نصاب الريالات ونحوها من العملات بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ في الديات إذا قلنا إن الأجناس 5، الأصول 5 وليس الإبل فقط المشهور، فإذا قلنا إن الذهب أصل والفضة أصل، فهل تخرج الدية بقيمة الفضة أم بقيمة الذهب؟ ومثله أيضا في حد السرقة، حينما نقول إن السرقة وردت في قطع ربع دينار أو 3 دراهم، هل نعتبر النصاب بالذهب فقط أو بالأقل منهما؟ المذهب يقول بما أنه يجوز من الذهب والفضة فيقدر بالأقل منهما أو بما شاء منهما. والشيخ تقي الدين له قاعدة جيدة حقيقة، قال الأصل الذهب فيقدر دائما بالذهب، وهذا متجه حقيقة. فحينئذ نقول هنا لا يقدر بما يعادله فضة فإنها تصبح رخص جدا، وإنما بما يعادل الذهب. نعم. مصرفها مصرف بقية الكفارات. نعم، تعطى يعني اللي هي مصارف الزكاة الذين يعطون الفقراء، لهم الفقراء والمساكين، لأن مصرف الكفارات الفقراء والمساكين فقط دون من عداهم. وتجوز إلى مسكين واحد. نعم، يعني لو أن عليه أكثر من كفارة فيجوز أن يعطيها جميعا لمسكين واحد. وهنا ما سبب تعدد الكفارات؟ نقول سبب تعدد الكفارات تعدد الوطن. وهل تتداخل الكفارات أم لا؟ العلماء يقولون إنه إذا كرر الوطأ في الحيض فلكل حيضة كفارة، وأما إن كرر الوطأ في الحيضة الواحدة فتتداخل فتصبح كفارة واحدة. فهنا اعتبروا في التداخل الحيضة الواحدة كما اعتبروا في الوطء في الجماع اليوم الواحد، ولم يعتبروا الشهر. إذن في كل شهر أو في كل حيضة تجب عليه كفارة واحدة، وما زاد من الوطء عنها فإنه يتداخل. نعم. كنذر مطلق. نعم، كنذر مطلق تجب واحدة واحدة. وتسقط بعجز. نعم، قول المصنف وتسقط بعجز أي من عجز عن الكفارة فإنها تسقط بظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث أنه أمره بذلك ولم يجعل له بدلا. وقاعدة المذهب أن كل الكفارات عند العجز عنها تبقى في الذمة إلى حين الوفاة، إلا كفارتان: كفارة الوطئ في الحيض وكفارة الجماع في نهاية رمضان. فإن من عجز عنهما فإنهما تسقطان عنه، فلو قدر عليهما مالا أو بدلا في الصيام فإنه حينئذ نقول سقطت عنه ولو قدر عليها بعد ذلك، وهذا تمسكا بظاهر الحديث حيث لم يجعل لها بدل. عندنا هنا مسألة وهي قضية قول المصنف وتسقط بعجز، هل المراد بالعجز العجز عن كل الكفارة أو العجز عن بعضها؟ ذكر الشيخ أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى أن العجز عن بعض كفارة الوطئ في الحيض كالعجز عن كله، فمن عجز عن نصف دينار فإنه لا يجب عليه إخراج شيء. وقول بن حامد هذا نقله الشيخ منصور في الكشاف وسكت عنه، لم ينقله معترضا ولم ينقله يعني بصيغة تدل على ضعفه. والقاعدة عندهم أن من نقل قولا وحكاه فإنه يكون قولا له، فظاهر كلام منصور أن هذا هو المذهب. لكن اعترض عليه تلميذه وهو الشيخ محمد الخلوتي وقال إن مقتضى قواعد المذهب على خلاف ذلك، فإن قواعد المذهب تقتضي أن من قدر على بعض الشيء يأتي به ويسقط عنه الذي عجز عنه، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور المعجوز عنه وهكذا. وهذه بس من الأمور التي يعني نبه عليها بعض متأخر المتأخرين وهو منصور والخلوتي بعده. نعم. وكذا هي إن طاوعت. نعم، قوله وكذا هي أي الحائض والنفساء إن طاوعته، وقوله إن طاوعته يخرج لنا أمورا. الأمر الأول يخرج لنا المكرهة، فإن المكرهة غير مطاوعة، والمرأة يتصور أنها تكره على الوطء بينما الرجل لا يتصور أن يكره على الوطء، فلذلك قالوا ذلك. أيضا يخرج لنا أمرا آخر وهو إذا كانت المرأة ناسية أو جاهلة. ومن أين أخذنا ذلك؟ من قول المصنف إن طاوعته، ذكر بعضهم أن هذا من باب القياس، من باب القياس، فكما أن المكرهة يسقط عنها الكفارة فكذا يقاس على كلام المتأخر، وإلا فإنهم صرحوا به كما سأذكر، على كلام المتأخر يسقط عنها الكفارة إن كانت جاهلة أو كانت ناسية. وبناء على ذلك فإنهم يفرقون بين الرجل والمرأة في كفارة الحيض، فالرجل تجب عليه وإن كان ناسيا أو جاهلا، وأما المرأة فإنها تسقط عنها إن كانت ناسية أو جاهلة. فهذا من باب التفريق. وسبب تفريقهم قالوا لأن المرأة قد تغلب، فلذلك ناسب أن يقبل فيها عوارض الأهلية. نعم. حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم أو هما. نعم، قوله حتى أي من الرجال الذي يكون ناسيا، طبعا قلنا من الرجال، طبعا جزم بما ذكرت لكم بالتفريق بين الرجل والمرأة جماعة منهم منصور ومنهم عثمان وغيرهم. قال حتى من ناس أي من الرجل الناسي والمكره لأنه لا يتصور إكراهم كما ذكروا ذلك، وجاهل الحيض أو التحريم يعني جاهل وجود الحيض أو جاهل لتحريم الوطء في الحيض أو هما أو جاهل لهما معا. إذن جهل الحيض هذا جهل للحال، وجهل التحريم هذا جهل للحكم. أحيانا يجعلون جهل الحال والحكم سواء، وأحيانا يفرقون بين جهل الحال والحكم، ومر معنا تذكرون في الطهارة في النجاسة إذا كانت على الثوب فرقوا بين الحالين. ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. نعم، لو أن رجلا وطئ امرأته بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل فلا تجب عليه كفارة، هو آثم لكن لا كفارة عليه، لأن ظاهر الحديث الحيض وهو حال سيلان الدم. ولا بواطئها في الدبر. نعم، لأن هذا قياس في الكفارات ومعلوم القاعدة فيه أن لا قياس فيه. ولا يجزو إخراج القيمة إلا من الفضة. نعم، ذكرناها قبل قليل، فلا يجوز إخراجها طعاما، ولا يجوز إخراجها لباسا، ولا برا ولا شعيرا ولا تمرا ولا أقطا، بل لا بد أن تخرج إما ذهبا أو فضة. وقلت لكم يجب على قواعد المذهب أن نقول حيث اعتبرنا أن هذه الأوراق النقدية أثمانا، لأن المذهب يرون أن الأثمان قاصرة على الذهب والفضة، أما وقد وجد غير ذلك فإنه يلحق به فيجوز إخراجها من هذه الفلوس التي تسمينا نحن فلوسا أو أوراق نقدية. نعم. وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر. نعم. ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك. واضح، ما في شك. ولا وضع يدها في شيء من المائعات. نعم، كل هذا واضح، كل هذا واضح، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ذلك، بل إنه مخالف لليهود الذين كانوا يظنون خلاف ذلك. نعم. وأقل سن تحيض له المرأة تمام 9 سنين. نعم، نبدأ بالمسائل المهمة المتعلقة بالحيض، من هنا تبدأ هذه المسألة، مسألة مهمة وهي قضية أقل السن وأكثره وأقل الحيض وأكثره. بدأ أولا قال أقل سن تحيض له المرأة تمام 9 سنين، المراد بالسنين هنا السنين القمرية لا الشمسية، هذا أولا. فالقاعدة أن التوقيتات كلها متعلقة بالقمرية أو الهلالية، نفس المعنى. فإذا أتمت المرأة 9 سنين ودخلت في العاشرة فإنها في هذه الحال يمكن أن يطأ عليها الحيض، وكل دم يخرج قبل ذلك فإنه غير مقبول. قد يخرج من بعض النساء دم ويصنفه الأطباء حيضا ومع ذلك لا نعتبره، وقد سجل في بعض الدول العربية تسجيلا رسميا، ولا أقول أنه حال حكاها طبيب كتب فيها بحث، لبنت وهي بين 5 والـ6 في أواخر القرن الميلاد الماضي، بين 5 والـ6 حاضت، ويعني اكتمل عندها يعني الجهاز الذي يكون منه الحيض، وسجلت حالة لكن لا نعتبرها شرعا حائض، لحديث عائشة رضي الله عنها أن لا حيض قبل 9. وقول عائشة هذا بناء على قاعدة الفقهاء أن قول الصحابي إذا لم يخالف حجة فهو حجة، وإن لم نقل إن قول الصحابي حجة فإننا لا نعلم من الصحابة مخالف لقول عائشة فيكون إجماعا سكوتيا، إذن ففيه دلالتان، دلالة إجماع وقول صحابي، وقد تكون فيه دلالة ثالثة على طريقة ابن عبد البر وخاصة في كتابه التقصي، أنه يقول إن مثل هذه الأحاديث تأخذ حكم المرفوع وإن لم يصرح به فيكون حديثا مرفوعا. إذن وجه الاستدلال من حيث عائشة من حيث القوة أو نوع الدليل من 3 أوجه. إذن هذا ما يتعلق بأقل سن تحيض له المرأة، وعرفنا فائدتها. نعم. وأكثره 50 سنة. أكثره أي وأكثر سن تحيض له المرأة 50 سنة، ومعنى هذا الحكم أن كل دم يخرج من المرأة بعد إكمالها 50 سنة قمرية فإننا نحكم بأن هذا الدم دم استحاضة، أو نحكم بأنه دم فساد بمعنى أدق بناء على التفريق بين الاستحاضة والدم الفساد، أو لا مشاحة في الاصطلاح، وسواء كانت الدم معتادا أو غير معتاد. وأيضا هذا فيه قول عائشة رضي الله عنها، وهذا الحقيقة جعل سن أعلى للمرأة تحيض عنده ينضبط به حال أغلب النساء، أغلب النساء كذلك، فإن المرأة قبيل بلوغها أو إتمامها عفوا قبل قبيل إتمامها سن 50 من عمرها يبدأ عندها اضطراب في عادتها وفي دورتها، وقد يستمر معها الدم سنين طوالا لأسباب كأورام ليفية أو غيرها من الأسباب التي يعني تكون سببا في استمرار الدم عليها، فيختلط عندها دم الحيض بغيرها. ولذلك ضبط المرأة بأنها إذا بلغت أتمت 50 عاما قمريا فإن كل دم منها يخرج فإنه لا يعتبر نفاسا قول قوي والأثر يدل عليه. والقواعد أيضا الطبيعية الطبية الإنسان قد تساعد ذلك، لكن استئناسا مني أنا وهذا ليس هو المذهب، قد نستثني صورة واحدة وفيها جمع بين هذا القول وقول الشيخ تقي الدين، وهو إذا كانت المرأة منضبطة عادتها غير مختلة فهذا يدل على عدم وجود الطارئ الذي يكون الدم بسببه، فهي مثلا نقم من سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس قد انضبطت عادتها بأيام معدودة، فربما زادت بعد الخمسين شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ستة أو أكثر أو أقل وهو على هذا الانضباط. هذه قد تكون أريح للنفس، لأن المرأة إذا كانت عادتها منضبطة ثم بعد ذلك تجزم بمجرد بلوغها بأن هذا الدم الذي خرج منها ليس دم حيض وإنما هو دم فساد يوقع في نفسها شكا، فلو استثنيت هذه الصورة لكان متجها جدا. ما عدا ذلك إذا كانت العادة غير منضبطة فقول المذهب في غاية القوة والدليل يعضده أنه لا يسمى حيضا، وقول الآخر قول الشيخ تقي الدين هذا صعب التنفيذ جدا جدا جدا. والحامل لا تحيض، نعم هذا يدل عليه أكثر من دليل أن كل دم يخرج من المرأة حال حملها فإنه دم فساد لا تمتنع منه من صلاة ولا غيرها. فلا تترك الصلاة لما تراه، أي من الدم، ولا يمنع من وطئها إن خاف العنت، نعم ولا يمنع الزوج من وطئ الحامل وإن كان يخرج منها الدم. قوله إن خاف العنت، إن خاف العنت يعني الوقوع في يعني الضرر عليه و يعني المشقة عليه في هذا الباب. هذا القيد أورده المؤلف قال منصور ولم أجده عند غيره، فلم أجده في الفروع ولا في المنتهى ولا في شرح المنتهى لابن النجار وليس في الإنصاف، فكل هذه ليس فيها هذا القيد. وظاهر كلام منصور أن هذا القيد لا فائدة منه لأنه لم يسبق له المؤلف، لكن جاء عن عثمان أنه قال إن من أطلق ولم يورد القيد مراده هذا القيد. ثم قال كلمة جميلة، قال فإنه يعني موسى أمين فيما نقله. فيقول الأصل في كلام موسى وغيرهم من هؤلاء الذين شهد لهم بالتقدم أنه إذا نقل شيئا فإنه أمين، فيكون أولئك الذين أطلقوا مرادهم هذا القيد، فإنه إذا أمن عنت فالأولى له عدم وطئ المرأة الحامل التي خرج منها الدم لأنه قد يسبب الكراهة وغير ذلك. نعم طبعا قول العنت سواء منه أو منها كما تقدم. نعم. وتغتسل عند انقطاعه استحبابا نصا، نعم أي وتغتسل الحامل الذي خرج منها دم أثناء حملها عند انقطاعه أي عند انقطاع الدم استحبابا لا وجوبا. قال المصنف نصا، هذا جاءت مسائل إسحاق بن منصور كوسج أن أحمد نص على ذلك، واعترض على هذه الجملة يعني اعتراضا جيدا، وهو أن الأولى أن يقول المصنف وتغتسل عند انقطاعه نصا استحبابا، فيقول الأولى أن تقدم نصا على استحبابا. لماذا؟ قالوا لأن أحمد نص على الاغتسال ولم ينص على الاستحباب، وإنما الذي حمله على الاستحباب هو القاضي، فسياق جملة المصنف توهم أن أحمد نص على الاستحباب وليس كذلك. نعم. وأقل الحيض يوم وليلة، نعم هذه الجملة من أهم المسائل، وهي أن أقل الحيض يوم وليلة، والمراد باليوم والليلة 24 ساعة. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا جاءها دم وكان دون يوم وليلة فإننا لا نعتبره حيضا ولا نعتبره علامة بلوغ ولا غير ذلك، بل لا بد أن يكون موجودا يوما وليلة. فلو انقطع لأقل منه فليس بحيض، نعم فلو انقطع ولم يعد فليس بحيض، إلا أن يكون من العادة الملفقة انقطع ثم عاد فنجمع المجموع، فإن كان يوما وليلة فأكثر فهو حيض. بل دم فساد وليس دم استحاضة، نعم وليس حيضا عفوا، بل هو دم فساد وليس حيضا. نعم. وأكثره 15 يوما، نعم قال وأكثر الحيض 15 يوما، وهذا عليه أكثر أهل العلم أن أكثر الحيض 15 يوما. ما فائدة أكثر الحيض؟ نقول إن المرأة إذا استمر معها الدم أكثر من 15 يوما بلياليهن فإننا في هذه الحالة نحكم أنه قطعا ما زاد عن 15 يوما بلياليها أنه ليس دم حيض قطعا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أغلب النساء، وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل في المبتدأ، أن أغلب النساء إذا عبر الدم أكثر الحيض فإننا نحكم بأنها مستحاضة، فحينئذ في أحيان كثيرة نردها إلى غالب الحيض 6 أو 7 أيام، وغالبه 6 أو 7، نعم لحديث حمنا رضي الله عنها. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالب نعم هذا أقل الحيض الطهر بين الحيضتين 13 يوما للإجماع الذي حكاه أحمد، فقد حكى أحمد الإجماع على أن المرأة تحيض في شهر لقضاء علي رضي الله عنه في قصة أو قضى شريح وصدقه علي رضي الله عنه، وذلك أنهم أقروا أن المرأة تحيض في 29 يوما ولحظة الذي هو شهر ولحظة. فإذا حسبنا أقل الحيض 3 حيضات فهذه 3 أيام، فيكون بقي من الشهر كم؟ 26 يوما، وهما طهران، فيكون أقل الطهر بين كل حيضتين لا بد أن يكون 13 يوما بلياليهن، واحسب اليوم ب24 ساعة. معرفة أقل الطهر هذا مهم جدا للنساء، من جهة أن بعض النساء تأتيها دورتها كاملة، دورتها يعني حيضتها كاملة، وأعنى كاملة يعني لم تنقص، لكي أخرج مسألة الملفقة التي ستأتينا فيما بعد، ثم يأتيها دم قبل إتمام 13 يوما بلياليهن، فنقوم مباشرة إن هذا الدم ليس دم حيض. ولذلك من أراد أن يفتي في الحيض أول سؤال يجب أن تسأل متى كان الاغتسال من آخر حيضة، يعني متى انتهت الحيضة السابقة، لكن الأدب يقول يعني تقول متى كان الاغتسال. فإذا كان بين الاغتسال السابق وبين هذا الدم الذي سألت عنه المرأة أقل من 13 يوما بلياليهن، فمباشرة لا تنظر في اللون ولا تنظر في الصفة ولا تنظر في شيء، قل هذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتأخذ أحكام الطاهرات في الجملة. إذن مسألة تحديد 13 يوما بلياليهن هذا مهم جدا، وكثيرا ما يعرضه النساء، وأحمد حكى الإجماع عليه لقضاء شريح. قوله وغالبه أي وغالب الحيض وغالبه أي وغالب الطهر، وغالبه أي غالب الطهر بقية الشهر الهلالي، فإن الشهر الهلالي إما 30 وإما 29، فإذا عرفنا أن غالب الحيض 6 أو 7 فغالب الطهر إذا أخذنا أقل الحيض أقل الغالب وأكثر الشهر فيكون 24 يوم، وإذا نظرنا الأقل فإنه يكون 23 وقد يصل إلى 22 يوم. عرفتوا كيف 22 23 24؟ الشهر إما 30 أو 29، وغالب الحيض إما 6 أو 7 لحديث حملة، ما في شك الشهر بحديث الرسول 29 و30، وغالب الحيض بحديث الرسول أنها إما 6 أو 7. فإذا قارنت أقل الشهور بالغالب فتارة تكون 23 غالب الطهر الذي يقابل غالب الحيض، فإما أن يكون 23 أو 24، إما أن يكون 22 أو 23 أو 24. متى يكون 22؟ إذا كان الشهر 29 يوما وغالب الحيض كم؟ 7، ف22 وهكذا. طيب. ولا حد لأكثره. نعم، ولا حد لأكثره، لأن المرأة قد تحيض في السنة مرة، في السنتين مرة جائز ممكن، وموجود من يكون منها ذلك، فلا حد لأكثره أي لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لا يلزم أن نقول فترة معينة. نعم. فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بالحديث عن المبتدأة، وسنأخذ هذا الفصل ونقف عنده إن شاء الله. والمبتدئ بها الدم في سن تحيض لمثله ولو صفرة أو كدرة تجلس بمجرد ما تراه. عندنا هذا الفصل تكلم فيه المصنف عن المبتدئة أو المبتدأة، يقول إن المرأة تسمى مبتدئة أو مبتدأة، وذلك أن النساء في الحيض تارة تسمى مبتدأة وتارة تسمى مميزة وتارة تسمى معتادة وتارة تسمى متحيرة وتارة تسمى آيسة وتارة تسمى قد انقطع دمها، وغير ذلك من المسميات المتعلقة بالمرأة. المبتدأة أو المبتدئة بفتح الدال أو كسرها، إما لأن الحيض ابتدأها أو هي ابتدأها الحيض فيه، فإن المراد بها هي التي رأت الدم ولم تكن قد حاضت قبل ذلك. وهذا القيد مهم، لأن يوجد من بعض الفقهاء في بعض المدارس الفقهية من قسم الابتداء نوعان، ابتداء مطلق وابتداء بعد انقطاع. أما أصحاب أحمد فعندهم لا يعبرون بالمبتدأة إلا الابتداء المطلق التي لم تكن قد رأت الدم، قد تكون بلغت لكنها لم تر الدم، من النساء من لم تر الدم لظروف معينة، فالمبتدأة هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة ولم تكن قد حاضت قبله. قال المصنف والمبتدأ بها الدم أي المبتدأة في سن تحيض لمثله وهو 9 فأكثر، يعني إذا أتمت 9 ودخلت في 10 فأكثر، وأما إذا خرج منها دم قبل ذلك فلا عبرة به، ولو صفرة أو كدرة. هذه قبل أن أشرح ولو صفرة أو كدرة لا بد أن أشرح مسألة وهو ألوان الدم، وهي سهلة. الفقهاء يقولون إن الدم له أربعة ألوان بهذا الترتيب: السواد والحمرة والكدرة والصفرة. فأعلاه السواد، ثم الحمرة، ثم الكدرة، ثم الصفرة. هذا الترتيب مهم، لأن سيأتينا إن شاء الله في درس اليوم الدم القوي مع الضعيف، الدم السواد مع الحمرة، السواد قوي والحمرة ضعيف، الحمرة مع الكدرة، الحمرة قوي والكدرة ضعيف، الكدرة مع الصفرة، الكدرة قوي والصفرة ضعيف. إذن ألوان الدم أربعة. طيب، إذا عرفنا أن ألوان الدم أربعة، المعتبر للمبتدأ أي الألوان الأربعة؟ بيّن المصنف أنه إذا خرج منها الدم ولو صفرة أو كدرة، فيشمل الأمرين، يشمل جميع الألوان، يشمل جميع الألوان الأربعة التي ذكرت لك. وعبر المصنف بقوله ولو، إشارة لخلاف قوي في المذهب ذهب إليه جمع من أصحاب أحمد كالمجد بن تيمية وبن حمدان وصاحب الرعاية وغيرهم كثير، إلى أن المبتدأة لا يعتبر بدمها إلا أن يكون أسود أو أحمر، وأما إن كان صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر حينئذ، لابد أن يكون دما قويا فقط الدولة. ولكن معتمد وهو الظاهر والأدلة تدل عليه أنه معتبر حيث اعتبرناه لونا فإنه يكون دما، فإننا حينئذ نقول بالألوان الأربعة جميعا. قول المصنف ولو صفرة أو كدرة تجلس بمجرد ما تراه فتترك الصوم والصلاة أقل. هذه الجملة مكونة من شقين، يقول إن هذه المبتدأة التي رأت دما وسنها يقبل أن تكون حائضا بأن تكون قد جاوزت التسع، من حين ترى الدم ولو للحظات فإنها تجلس، تجلس بمعنى أنها تتحين وتدع الصلاة وتدع الأمور التي أمر الشرع بتركها من الممنوعات، وفي نفس الوقت تبدأ في الترقب لحالها، تجلس بمجرد ما ترى أي مباشرة مهما كانت مدته، فتترك الصلاة والصوم هاتان العبادتان أقله أي أقل الحيض وهو يوم وليلة. إذن المبتدأ يوم وليلة تترك الصوم والصلاة ثم تغتسل بعد ذلك ولو كان الدم موجودا، ولها أحوال سيريدها المصنف بعد قليل، أظنها أربع. أول حالة تفضل. فإن انقطع لدونه فليس بحيض وقضت واجب الصلاة ونحوها. يقول الحالة الأولى أن المرأة المبتدأة يعني البنت، غالبا البنات يعني حديثة السن بالبلوغ، إذا رأت الدم نقول توقفي لا تصلي، فإن مر عليها 24 ساعة انقطع الدم قبل انقضاء 24 ساعة، قبل انقطاع 24 ساعة، قال فإن انقطع لدونه يعني لأقل من 24 يوما فليس بحيض. إذا حكمنا أنه ليس بحيض يترتب عليه أولا لا يلزمها الاغتسال، وقضت واجب صلاة ونحوها، لأننا قلت تتركه من حين ترى الدم ولو لم يكمل 24 ساعة، وهذه أسهل الحالات، فليس بحيض، لا يكون علامة بلوغ ولا يجب غسل، ويجب عليها ما نص عليه المصنف بأنها تقضي صلاة ونحوها. الحالة الثانية. نعم. وإن انقطع له كان حيضا واغتسلت له. الحالة الثانية سهلة أيضا جدا، والصعوبة كلها في الثالثة والرابعة. الحالة الثانية أن هذه البنت مبتدأة بعد إتمامها 24 ساعة انقطع الدم الذي خرج منها، فحينئذ يقول انقطع له أي لأربع وعشرين ساعة وهو اليوم والليلة كان حيضا، جزمنا بأنه حيض لأنه بلغ أقل الحيض مقدارا وترتب على كونه حيضا أنها حكمنا ببلوغها، وحكمنا بأن ما تركته من صلاة لا تقضيها وما كان من صوم فإنها تقضي، ويترتب عليه ما ذكره بعد ذلك قال واغتسلت له، هنا يجب أن تغتسل له لأنها يعني اغتسال انتهاء الحيض، هذا اغتسال لأجل انتهاء الحيض، هنا قال اغتسلت له ولم يذكر في السابق، يدلنا على أن السابق لا يجب الاغتسال لأنه دم فساد. نعم. الثالثة هي الصعبة والرابعة، تحملونا قليلا. وإن جاوزه ولم يعبد الأكثر لم تجلس المجاوز. طيب نقف عندها. يقول وإن جاوزه أي أن الدم في المبتدأة جاوز 24 ساعة ولم يعبر الأكثر أي ولم يتجاوز الدم مستمرا معها 15 يوما بلياليها، هذا معنى قوله أكثر، لم يجاوز أكثر الحيض، لم تجلس المجاوز، لأنها جزمنا قطعا أن ما زاد عن 15 يوما بلياليهن أنه ليس بحيض وإنما هو دم فساد، فإنه حينئذ لم تجلس عفوا لم تجد المجاوز هنا عفوا أعيدها قوله لم تجد المجاوز قد قصده بالمجاوز اليوم والليلة قصده اليوم والليلة لم تجلس المجاوز عن اليوم والليلة فما زاد عن يوم وليلة تغتسل وجوبا عن مذهب وتصلي ولكنه يكون من باب المتردد المعلق على ما سنكتشفه بعد 3 أشهر. إذن أعيد المسألة أو المصنف وإن جاوزه أي جاوز دم المبتدأة اليوم والليلة ولم يعبر الدم الذي يخرج منها الأكثر وهو 15 يوما لم تجلس المجاوزة الذي هو يوم وليلة لم تجلسه أي ما زاد عن اليوم والليلة لا تجلسه بل تغتسل عقب أقله يعني بعد 24 ليلة تغتسل وإن كان الدم موجودا يجب عليها أن تغتسل وجوبا وجوبا عندهم أنها تغتسل وتصوم وتصلي فيما جاوزه يعني بعد 24 ساعة وإن كان الدم موجودا المبتدأ تصوم وتصلي مع وجود الدم. وسيأتي أننا أحيانا نأمرها بإعادة الصوم كما سيأتي بعد قليل. نعم. بل تغتسل عقب أقله وجوبا طبعا. نعم. وتصوم وتصلي فيما جاوزه يعني فيما زاد عن 24 ساعة من خروج الدم. ويحرم وطؤها فيه قبل تكراره. نعم. ويحرم وطؤها فيه أي في هذه الفترة التي هي تزيد عن يوم وليلة والدم ما زال خارجا يحرم. لماذا؟ هنشرح قبل أن نذكر الحكم. المذهب عندهم في باب الحيض وباب آخر وقد اعترض عليهم بعض الفقهاء المذهب يجعلون الشك لم يعملوا الشك والاحتياط في الشك إلا في موضعين أو 3 منها باب الحيض. كيف الشك؟ عندهم قاعدة أن الأصل أن العبادة إذا فعلت لا تعاد لكن هنا خالفوا هذه القاعدة من باب الاحتياط قالوا إن هذه المبتدأة لا ندري كم حيضها فإنها لا تمييز لها المبتدأ ليس لها تمييز ما تعرف الدماء ولا تعرف أول مرة وقد يكون عندها من من من من من يعني الخوف والرهبة وغير ذلك ما يجعلها تحسن. فنقول تمكث يوما وليلة ما زاد عن اليوم والليلة إلى انقطاع الحيض هذا نقول مشكوك فيه يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن يكون طهرا. طيب ماذا نفعل؟ نقول هذا المشكوك فيه تصوم وتصلي ثم بعد 3 أشهر سيتميز لنا إما بالعادة أو بالتمييز أن هذا الزائد إما حيض أو طهر فإن حكمنا بأنه حيض فإننا في هذا الحال نأمرها بإعادة الصوم فقط وإن حكمنا بأنه طهر فنقول صومها صحيح وصلاتها صحيحة. إذن هذا هي الفكرة باختصار شديد. انظر معي هنا يقول وتصوم وتصلي فيما جاوزه أي جاوز اليوم والليلة مع خروج الدم ويحرم وطؤها فيه أي فيما زاد عن اليوم والليلة ومع ذلك الدم ما زال خارجا قبل تكراره. قوله قبل تكراره أي قبل أن يتكرر الحيض 3 أشهر متوالية فنحكم بعادتها أي 5 أيام أو 6 أيام أو نحو ذلك. هذا معنى قوله وقبل تكراره. طبعا لما هنا قال المصنف ويحرم وطؤها فيه مع وجوب الكفارة عليه في المشهور. نعم. نصا أي نص عليه أحمد أيضا في مسائل إسحاق المنصور قال لا يطأها زوجها حتى يستبين له ذلك. نعم. فإن انقطع يوما فأكثر أو أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت. نعم. يقول المصنف فإن انقطع يوما فأكثر يعني بدأ يتكلم عن النقاء الآن أن الدم الذي يخرج منها انقطع منها يوما فأكثر مدة النقاء يوم كامل 24 ساعة أو أقل يعني انقطع مدة نقاء أقل في أثناء هذه المدة قبل مجاوزة أكثره اغتسلت. هذه مسألة تنبني عليها أكثر من حكم. الحكم الأول كيف تعرف المرأة عموما والمبتدأة باعتبار أننا نتكلم عنها أن دمها قد انقطع؟ نقول نعرف انقطاع الدم سواء جعلناه طهرا أو نقاء قالوا بأن تحتشي شيئا فترة من الزمن ثم يخرج جافا فإذا خرج جافا فإنها علامة الجفاف. وذلك يعبر يعني بعضهم بأنه خلوص النقاء بألا تتغير قطنة احتشت بها نفس المعنى ذكرته لكن بعبارتهم ذكرتها قبل قليل. فيقول المصنف أنه إذا انقطع يوما فأكثر استمر انقطع يوم أو أقل من يوم، لا يلزم أن يكون يوما كاملا انقطع بل قد يكون أقل، قبل مجاوزة أكثره اغتسلت فتغتسل له، وحكمها حكم الطاهرات، فيجوز لها حينئذ أن تفعل ما يفعله الطاهرات تماما في أثناء النقاء سواء كان نقاء أو طهرا. ثم قال ويباح وطؤها حين ذاك، ويباح وطؤها، فإن عاد الدم فكما لو لم ينقطع، أي فإن عاد الدم قبل إكمال 15 يوم بلياليهن فكما لو لم ينقطع، وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا. ايش معنى هذا الكلام؟ شو أنا أبغاك تركزوا معي، وهذه المسألة يعني إشكال أن كما قلت لكم في البداية أن الرجل يتعلمها وهو لا يعرفها وإنما يعرفها نظريا. صورة هذه المسألة، هذه امرأة مبتدأة خرج منها الدم أكثر من يوم وليلة، بعد اليوم والليلة تغتسل وتصوم وتصلي، ثم بعد 5 أيام جاءها جفاف، هذا الجفاف يكون علامة لنقاء أو طهر، شوف احفظ كلمة نقاء أو طهر سنفرق بينهما بعد قليل، علامة نقاء أو طهر، فإنها تغتسل حينئذ سواء كان هذا الجفاف يوما أو أقل أو أكثر ما ننظر، فليس العبرة بالتقدير باليوم. ثم بعد ذلك رجع لها الدم مرة أخرى قبل إتمام 15 يوما بليلهن من البداية مثلا، فنقول إن هذا تمسك له كما أمسكت للثاني، بحيث أنها تمسك لكنها تصوم وتصلي لأنها مبتدأة، فإذا انقطع الدم بعد ذلك في النهاية فتغتسل مرة أخرى، فتكون اغتسلت 3 مرات عند اليوم والليلة وعند الانقطاع الأول وعند إتمام المدة 15 يوما بلياليهن أو انقطاع الدم بالكلية. ما الفرق بين النقاء والطهر؟ هذا مصطلح مهم. كلاهما جفاف، ولكن الجفاف إذا لم يأتي بعده جزء آخر من الحيض فإنه سمى طهرا، وأما إن كان الجفاف لم تكمل فيه عادة المرأة بل أكملتها بعد ذلك فالتكملة يسمى حيض ملفق، أي لفقنا الأول مع الآخر جمعناه، وهذا الجفاف نسميه نقاء. إذن عندنا فرق بين النقاء وبين الطهر، يجب أن نفرق بينهما. نحن نتكلم عن المبتدأة، إن شاء الله لما أنتهي سألخص هذا الكلام في قواعد بإذن الله عز وجل. إذن قول المصنف اغتسلت وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا، يعني فيكون اغتسلات 3 مرات، تغتسل 3 مرات. نعم. تفعل ذلك 3 ثلاثا، أي 3 أشهر في كل شهر مرة، في كل شهر مرة. نعم، قوله في كل شهر، المراد بالشهر هنا ليس الشهر القمري أو الهجري أو الهلالي، وإنما المراد بالشهر هنا شهر المرأة، فكل مرأة لها شهرها، قد يكون شهرها في الغالب 28 يوم، 29 30 يوم، وقد يكون أكثر من ذلك، فقد يكون ابتداء شهرها من يوم 15 من القمري وينتهي شهرها من يوم 15 مما يقابله، قد بعض النساء تزيد عن 30 شهرها وقد ينقص عن 30 بيومين أو 3، يختلف النساء في ذلك. نعم. فإن كانت في 3 متساويا ابتداء وانتهاء تيقن أنه حيض وصار عادة. نعم، هذه المسألة المهمة. يقول الشيخ هذه المبتدأة لما اغتسلت بعد يوم وليلة وما زاد فإنها تصوم وتصلي، بعد 3 أشهر إن انقطع في نفس المدة، الشهر الأول انقطع بعد اليوم الثامن، الشهر الثاني انقطع بعد اليوم الثامن، الشهر الثالث انقطع بعد اليوم الثامن، إذن ثبت حيضها بالعادة، لأن أقل ما تثبت به العادة على المشهور 3 مرات أو 3 مرات، فحينئذ نقول إن حيضها 8 أيام، فنقول ارجعي إلى الأيام الأولى فقضي الصوم الذي صمتيه في ذلك فإنه لا يصح، وأما صلاتها فإنه لا يلزم إعادتها. هذا معنى قوله فإن كان في 3 أي في 3 الأشهر المتتابعة متساويا في المقدار ابتداء وانتهاء تيقن أنه حيض. نعم. فلا تثبت العادة بدون 3. نعم، طبعا هذا إشارة لخلاف أبي يعلى أن العادة تثبت في 2، ولا يعتبر فيها التوالي بين الشهور، قد يكون بين كل عادة وعادة 2 شهور 3 شهور 4 شهور، لا يلزم التوالي، لكن ليس المقصود بالتوالي أن يكون 7 ثم 10 أشهر مختلفة ثم تعود للسبعة، لا، المقصود التوالي بأن تكون شهور مترتبة. نعم. فتجلسه في الشهر الرابع. نعم، في الرابع يعني تجلس العادة التي تكررت لها في الأشهر 3. وتعيد ما فعلته في المجاوز من واجب وصوم وطواف واعتكاف ونحوها بعد ثبوت العادة. نعم، وتعيد ما فعلته في المجاوز عن اليوم والليلة من العبادات الواجبة كالصوم، والعبادة الواجبة في الصوم هي صوم الفريضة وقضاء الفريضة والنذر والكفارة إذا كانت صامت كفارة، والطواف إذا كان واجبا، والاعتكاف أيضا إذا كان واجبا. فإن انقطع حيضها ولم يعد أو أيست قبل تكراره لم تعد. نعم، يقول إن المبتدأ إذا انقطع حيضها ولم يعد قبل أن تكون لها عادة، أو أيست ما حاضت إلا في قبل بلوغ الستين بقريب الخمسين بقريب، فإنها لم تعد، لم ترجع إلى ما جاوز، ونحكم بصحة الصوم والصلاة لأنه مشكوك فيه ولم يتيقن. فإن كان على أعداد مختلفة فما تكرر منه صار عادة مرتبا، كان كخمسة في أول شهر وستة في ثاني وسبعة في ثالث، فتجلس الخمسة لتكرارها أو غير مرتب عكسه، كأن ترى في الشهر الأول خمسة وفي الشهر الثاني أربعة وفي الثالث ستة، فتجلس الأربعة. يقول الشيخ فإن كان على أعداد مختلفة، يعني الدم الذي يخرج من المبتدأ على أعداد مختلفة، فما تكرر منه أي من هذه الأعداد ثلاثا وهو الأقل صار عادة، يكون عادة لها، وأما ما لم يتكرر وما زاد عن العدد الأقل منها فإنه لا يكون عادة. قوله مرتبا كان، يعني سواء كان الترتيب أو غير مرتب، ثم مثل المرتب قال كخمسة في أول شهر وستة في الثاني وسبعة في الثالث. الشهر الأول جاءها الدم خمسة أيام، والثاني ستة، والثالث سبعة، قال فتجلس خمسة فتكون عادتها خمسة لتكررها أو غير مرتب كعكسه، كأن ترى في الشهر الأول خمسة أيام الدم ثم تطهر، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ستة، فتجلس حينئذ الأربعة لأنه هو الذي تكرره هو الأقل. نعم، هذه واضحة. شرع المصنف الآن، يبدأ المصنف الآن يشرع في الصورة الرابعة من صور المبتدأة. نعم، قال فإن جاوز دمها أكثر الحيض فمستحاضة. نعم، يقول المصنف إن المبتدأ إذا كان الدم قد استمر معها أكثر من 15 يوما بلياليهن فإننا نحكم بأنها مستحاضة، وحينئذ لا ننتظر العادة، لأن قلت لكم قبل قليل أن فائدة مجاوزة 15 يوما بلياليهن أمور، منها أنه قطعا ما زاد ليس دم حيض، أن كل من زاد دمها عن 15 يوما بلياليهن نحكم بأنها مستحاضة. فهنا قال المصنف فإن جاوز دمها أكثر الحيض فمستحاضة، من علامات معرفة المستحاضة أن دمها يزيد عن 15 يوما بلياليهن، فلا نقول تنتظر ثلاثة أشهر حتى تثبت عادتها لأنها قطعا مستحاضة، فحينئذ ننظر بصفة تقدير المستحاضة، ولها صورتان، إما أن يكون أن تكون المرأة ذات تمييز أو ليست ذات تمييز، بدأ أولا بالحالة الأولى أن تكون ذات تمييز. فإن كان متميزا بعضه أسود أو ثخين أو منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الأسود أو الثخين أو المنتن، إن صلح أن يكون حيضا بأن لا ينقص على أقل الحيض ولا يجاوز أكثره، فتجلسه من غير تكرار كثبوتها بانقطاع. نعم، بدأ بالحالة الأولى، قال إن المبتدأة إذا كانت مميزة، فإنها المراد بالمميزة طبعا قبل، هذا مصطلح مهم جدا، بعض النساء تميز وبعض النساء لا تميز، ومعنى التمييز يعني أنها تستطيع أن تميز الدم الذي يخرج هل هو دم حيض أو ليس دم حيض، ودم الحيض له علامات كثيرة جدا أهمها ثلاث ورد بها الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر في المروي لأن كثير من أهل العلم قد يضعف إسناده لكنه احتجوا به في الأحكام، وذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، وبعض شراح الحديث قالوا إنه ينطق بنطقين يعرف ويعرف، والفرق بينهما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يدلنا على العلامة الأولى وهو اللون، سيذكره المصنف بعد قليل، والعلامة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي من العرف وهو الرائحة، فتكون له رائحة مميزة في الدم ومن المرأة إذا خرج منها ذلك الدم. الأمر الثالث قال بعض الشراح إنه يعرف بالبناء على المجهول، أي تعرفه المرأة بعلامات منها أوجاع ونحوها، إذن هذه العلامات الثلاث وردت في الحديث. يقول المصنف إن المرأة المميزة هي التي تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، إما باعتبارها هي أو باعتبار الدم الذي خرج، فباعتبارها هي بعض النساء شكاكة وموسوسة فنقول دائما فقدت التمييز، القاعدة أي امرأة تقع في الوسواس فاقدة للتمييز، لأنها ربما ترى الأصفر أحمر أو الشيطان يجعله كذلك. فدائما يعني أو غالبا ما أقول دائما التقع في الوسواس هي فاقدة للتمييز. الأمر الثاني باعتبار الدم الذي خرج، انظر ماذا يقول، يقول بعضه أسود. هو الدم ليس أسود قاني كهذا اللاقط الذي أمامنا، وإنما مرادهم بالأسود الأحمر، وذلك تسمية الأحمر الغامق يسمى أسودا، وليس هو أسود بشدة السواد كاللاقط، وذلك الحمرة الشديدة تسمى أسود، وأما الحمرة التي في ألوان الحيض هي اللون الأحمر الفاتح الزهري أو الوردي، هل سمى الأحمر الفاتح هو الذي سمى الحمرة. والكدرة أقل منه، يعني أقرب للبني، سمى كدرة كأنه ماء متكدر بطين أو بتراب. والصفرة هو الدم الذي إذا اختلط بإفرازات المرأة فإنه يكون أصفر، فأصله دم أصفر، ولذلك نفرق بين صفرتين، ما خرج أصفر وما خرج ثم اصفر، فما خرج ثم اصفر فليس دم حيض لأنها فطريات تغير اللون، وأما الذي يعني يخرج أصفر هذا درع عنا لونه كذلك. إذن قوله بعضه أسود، الضعيف ما هو؟ الأحمر، الكدرة، الصفرة، كلها ضعيفة. قوله ثخين، هذه من العلامات، الثخين الدم الثخين ليس الرقيق، الرقيق يكون أضعف. منتن، الرائحة التي ورد بها النص. وبعضه أي مقابل ما ذكرنا. قال فحيضها زمن الأسود أو الثخين أو المنتن، هذا حيض، وما يقابله فهو استحاضة. دائما المميزة تميز بهذه العلامات. طيب، هناك قواعد يعني متعلقة بهذه، لعلي أؤجلها الدرس القادم، في إذا تعارضت هذه القواعد فأيها يقدم، لعلي أؤجلها في الاستحاضة إن شاء الله الدرس القادم. طيب، قال إن صلح أن يكون حيضا، أي إن صلح هذا الخارج بأن يكون حيضا، كيف الصلاح؟ بينه بعد قليل. قال بأن لا ينقص، أي القوي، الدم القوي وهو الأسود أو السخين أو المنتن، أن لا ينقص عن أقل الحيض، ولا يجاوز أكثره، ولا يكون القوي أكثر من 15 يوم بلياليهن. طيب، ما الذي يجب عليه الغسل المبتدأ هنا؟ يجب عليه الغسل في ظاهر كلامهم كما ذكر ذلك في أول شهر، طبعا في ظاهر كلامهم مرتين بعد اليوم والليلة، في أول شهر بعد يوم وليلة، وعند انتهاء الغالب. نعم، كثوتها بانقطاع، ولا يعتبر فيها التوالي أيضا. طيب، قال فتجلسه، هنا العبارة فيها ركاكة لكن أريد أن أرجع. قال فتجلسه من غير تكرار، يعني من الشهر الثاني مباشرة تجلسه، خلاص من الشهر الثاني تعتمد التمييز، لأنه جاء حكمنا بأنها مستحاضة لأنها جاوز 15 يوم بلياليهن، فمن الشهر القادم تعمل بالتمييز. بس هنا بس كلمة لعل فيها ركاكة، وهو قول مصنف كثبوتها بانقطاع، هذه الكلمة مشكلة، ولذلك يقول منصور في حاشيته على الإقناع لعل في العبارة في سقطا، والأصل أن تكون كذلك، وتثبت العادة بالتمييز كثبوتها بانقطاع، فلعل في يعني سقط كما عبر منصور. ما معنى هذه الجملة قوله كثبوتها بانقطاع؟ يعني أن العادة تثبت للمرأة كما تثبت عفوا أن نعم العادة تثبت بالتمييز، عادة المرأة تثبت أن حكمنا بأنها مميزة، كما نثبت كما حكمنا بأنها ذات أيام محدودة بالتمييز فقط، هذا معنى كلامه. وقوله بانقطاع، انقطاع الدم. نعم، ولا يعتبر فيها التوالي أيضا، أي ولا يعتبر في العادة التوالي مثل ما قلنا في السابق المثال. فلو رأى الدم أسود ثم أحمر وعبر أكثر الحيض فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة. نعم، يقول فلو رأت دما أسود ثم رأت دما أحمر وهو الضعيف، الأسود هو القوي والأحمر هو الضعيف، وعبر أي مجموع الأسود والأحمر أكثر الحيض أكثر من 15 يوما بلياليهن، فحيضها زمن الدم الأسود وهو الدم القوي وما عداه هو الدم الضعيف استحاضة، سواء كان أحمر أو كدرة أو صفرة. وإن لم يكن متميزا. نعم، هذه الحالة الثانية من المرأة المبتدأة التي عبر الدم أكثر الحيض إذا كان دمها غير متميز، كأن يكون كله أحمر أو أسود، أو كان ولم يصلح قاعدة، أو كان متميزا قوي وضعيف ولم يصلح أن يكون حيضا، بأن يكون مثلا الأسود أكثر من 15 يوما بليلهن ثم أحمر، فلا يصلح أن يكون الأسود أكثر من 15 يوما بليلهن، أو نقول إن الأسود جلس مكث أقل من يوم وليلة، فلا يصلح أن يكون حيضا، لأنه لابد أن يكون أقل من أكثره وأكثر من أقله. قاعدة من كل شهر غالب الحيض نعم ستا أو سبعا بالتحري. نعم، قوله قاعدة أي قاعدة المبتدأة حينئذ من كل شهر غالب الحيض الذي جاء في حديث حمنا رضي الله عنها. وقوله من كل شهر مثل ما تقدم معنا المراد بها شهر المرأة وليس المراد به الشهر الهلالي. ستا أو سبعة، ستا أو سبعا يعني ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها بالتحري أي تتحرى. قوله بالتحري يتعلق بها أمران، الأمر الأول يتعلق بالمدة والثاني يتعلق بالوقت. أما المدة فالمرأة تتحرى بين الستة والسبعة، ليس اختيار تشهي، امكثي ست أو سبعة أيام في علم الله هذا ليس من باب التشهي وإنما من باب التحري. فكيف تتحرى المرأة؟ هل تختار ست أو سبعة أيام؟ ليس لها الخيار إلا بين الستة والسبعة. تتحرى باعتبار أمور، الأمر الأول إن كانت لها عادة في غير هذه الصورة المبتدأة فما هو الأقرب لعادتها، إن كانت سبعة أيام فأكثر فتأخذ السبعة، وإن كانت ستة أيام فأقل فتأخذ الستة. وتتحرى ثانيا باعتبار نساء أهلها أخواتها وكأخواتها وأمها وعماتها وخالاتها، فإن تنظر الأقرب لعادتهم هو الست أو السبع، فهذا هو معنى التحري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من أين تعتد بالأيام؟ هي يأتيها الدم خلنا نقول مثلا 20 يوما أو 25 يوما، فأي الأيام تختار؟ نقول تختار من هذه الأيام أول وقت خروج الدم، فتختار أول ستة أيام أو سبعة، وما عداه نحكم بالاستحاضة أو الفساد. فإن لم يمكنها معرفة أول الشهر بأن يضعف الدم ويقوى، مرة يضعف مرة يقوى، فنقول تمكث من رأس كل شهر هلالي ستة أو سبعة. إذن التحري باعتبارين، باعتبار المقدار ستة أو سبعة، وباعتبار الزمن تمكث أول شهرها هي أول الدم الذي يخرج، فإن لم تستطع تمييزه فتمكث أول شهر قمري. ويعتبر في حقها تكرار الاستحاضة نصا. نعم، قوله ويعتبر في حقها أي في حق المبتدأة تكرار الاستحاضة، لابد أن تتكرر الاستحاضة في حقها مثل ما تقدم. نعم. فتجلس قبل تكرارها أقل، يعني قبل أن تتكرر معها الاستحاضة ونحكم بأنها مستحاضة حينئذ فتمكث غالب الحيض، تجلس المبتدأة التي جاوز الحيض أكثره أي أكثر من 15 يوما بلياليهن قبل تكرر الاستحاضة ثلاثة أشهر متوالية أقله، أي فتمكث يوما وليلة فقط، ثم تغتسل، وتغتسل عند أكثره، فتغتسل مرتين عند 15 يوم بلياليهن وعند اليوم والليلة حتى يثبت تثبت الاستحاضة بالتكرار ثلاثة. نعم. ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر. نعم، قوله ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر، يعني الدمين المراد بهما الدم القوي الذي يصلح أن يكون حيضا، والدم الضعيف الذي يمكن أن يكون استحاضة. يقول لو كان مجموع الدمين أكثر من 15 يوما يصح أن نعتبر القوي حيض والثاني استحاضة، لا يلزم. وهذا من باب التأكيد، قال ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر ولو زاد عن شهر. طبعا هنا نعم نقول قبل قليل 15، لماذا قال على شهر؟ لأن اختلاطه فيما زاد عن شهر قد يقال إنه قد اختلطت دورتان في وقت واحد، ومع ذلك لا نلغي التمييز بل يستمر التمييز حين ذاك. نقف عند هذا القدر فيما يتعلق بالمبتدأ. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالمستحاضة. طبعا هو أصعب أحوال النساء اللي هو قضية المبتدأة ويحيلون عليها، لكني سأكرر ما أحالوا عليها من قواعد التمييز المتعلقة بالاستحاضة بإذن الله عز وجل. يعني ربما الفقهاء طريقتهم قبل أن أختم يعني بدعاء الله عز وجل، هو طريقتهم أنهم دائما يريدون المسائل كمسائل، ولو أوردوا هذا الكتاب على هيئة القواعد لربما كان أسهل، ثم أوردوا المسائل تحت القواعد من باب التوضيح والتنزيل أو من باب الاستثناء، نقول هذه الصورة مستثناة للواقعة الفلانية قد يكون أسهل حين ذاك. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه ويغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا يعني بعض الأسئلة في الغالب أنني سأجيبها على ما في الكتاب، لأننا إن شاء الله بعد ما أنتهي سأذكر لكم يعني بعض الذي عليه الفتوى فيما يتعلق، وخاصة فتوى الشيخ باز فيما يتعلق بأحكام الحيض والقواعد، سنذكرها عند نهاية الباب من باب الفائدة ولو اختصارا، فإنه ما لا يترك جله لا يترك كله. هذا أخونا يقول: المستحاضة التي جاوزت أكثر الحيض تجلس المتميزة من الشهر الثاني، فلماذا لا تجلس غير المستحاضة من الشهر الثاني المتميز أيضا؟ نقول إن المستحاضة إذا حكمنا بتمييزها حكمنا بأنها مميزة، فنحكم بالتمييز من شهر واحد فقط، بينما لا نحكم بغالب الحيض 6 أيام أو 7، ولا نحكم بالعادة إلا بالتكرار 3 مرات. وهذا النص عليه المصنف، فيجب أن نفرق بين أمرين: التمييز ليس بتكرار، التمييز مبني على محسوس وهو النظر أو الشم، وهذه محسوسات، المحسوسات لا تقتضي التكرار، التكرار فقط في مسألتين: العادة إذا بنت المرأة حكمنا بعادتها مع وجود الدم الخارج، والحالة الثانية الغالب للحيض إذا جاوز 15 يوم بالليالين، هذا هو الفرق. يقول: نقل الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض، هل يعتبر خلاف هذا القول شذوذا؟ نعم، هو طبعا لا شك أن الإجماع نقله جماعة ممن نقله ابن قدامة، وأظن نقلوه عن الإمام أحمد قال من خالفه إلى بعض أهل البدع، هكذا ذكر هذا ابن قدامة ذكرها هكذا، لكن الإمام أحمد نسيت كلامه، نعم، وابن المنذر قبل، نعم أحسن، لكن أحمد له كلام نسيته، لكن على العموم فيه خلاف متقدم عند بعض أهل العلم وليس شذوذا، لا شك أنه ليس بشذوذ. وأنتم تعلمون أن الإجماع نوعان: إجماع حجة قاطعة لا يجوز مخالفته، وإجماع ظني، وهناك نوع ثالث حجة وليس دليلا. هناك 3 أنواع عند الإجماعات 3: حجة قاطعة لا يجوز مخالفته، وهذا في الغالب في الأمور الضرورية، وعندما نعبر بالضرورية فالمقصود بالضرورية أي المستفيضة عند الناس يعرفها الصغير والكبير غالبا غالبا. والنوع الثاني حجة هو دليل لكنه ظني للمنازعة فيه، وهذا ينازع فيه كثير، ومنها الطلاق في الحيض، وكثير من الإجماعات قد ينازع فيها، ومنها مسألة التعليق وغيرها. النوع الثالث ما يكون حجة وليس إجماعا، مثل إجماع الخلفاء الأربعة، فإنه حجة وليس إجماعا، هو حجة يستدل به لكنها أضعف من الإجماع بكثير، فتكون رتبته نازلة وهكذا. فلا تجعل اتفاق الأربعة إجماعا، ولذلك يقول اتفاق الأربعة ليس إجماعا لكنه حجة. والمسألة يعني مسألة خلاف، والقول فيها سائغ لا شك، ولو لم يقل بهذا القول إلا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ملأ علمه يعني المشرق والمغرب، فلا شك أن هذا يدل على أن القول قول مبني على سنة ودليل. يقول: الإفتاء كيف التعامل مع من لا يعرف غيره؟ ما أدري ما معناها، لكن ننتقل للسؤال الذي بعده: كيف يطبق عندنا أقوال الفقهاء في المبتدأ؟ طيب، بالنسبة للمبتدأ، اختيار الشيخ تقي الدين أنهم يقولون إن المبتدأة تعمل بالتمييز من بدايتها بس، فما أخذوا بالاحتياط، ولذلك اغتسال المبتدأة عند يوم وليلة هذه المفردات مذهب أحمد، واختيار الشيخ تقي الدين لا يلزم هذا الاغتسال، يجوز لها أن تبكث يوم وليلة، ويجوز لها أن تعمل بالتمييز مباشرة، فهذا الذي عليه. هل وقت النفاس عليه كفارة؟ نعم، ذكر المصنف أن عليه الكفارة وأنه نص أحمد. يقول: هل إذا أكل الرجل ما هو نجس كلحم الخنزير ثم أخرج بخار ذلك الأكل تجشأ، هل يكون ذلك البخار نجسا؟ مر معنا في الدرس الماضي أنه ليس بنجس، مر. هل ينظف ويطهر الزير الذي تشرب ماء نجسا بملئه وتركه حتى ينزل ما فيه من الماء مع مرور الوقت؟ كلام الفقهاء أن ما تشرب النجاسة لا يطهر مطلقا. هذا أخونا يقول: أيهما أفضل في الحفظ، زاد المستقنع عن دي الطالب؟ الذي تريد، الأسهل عليك احفظه، الأمر سهل جدا، احفظ السهل، بس أهم شيء يكون الكتاب مشروح، لا تحفظ متنا غير مشروح ولا مقدوم، وكل واحد ينظر ما هو الذي يعني يشرح عنده في الجامعة أو في بلده يحفظه، الأسهل هذا أسهل في بعض الأبواب، وهذا أسهل في بعض الأبواب. يعني يقول: ما وجه نصهم على طهارة المني من الجماع وعدم إيجابهم غسل الفرج مع أنه لا يسلم غالبا من مذيه أو مذيها؟ يقولون إن الأصل والظاهر هو ذاك، هذا هو الأصل والظاهر، فحينئذ يحكم به. والمذي يكون متقدم ما يكون مع الماء. يقول أستجمر لبول ثم ما أدريش عليه حتى تبللت ثيابه. استجمر لبول ثم كذا عليه حتى تبللت ثيابه ووصل الماء إلى مكان الاستجمار، فهل تتنجس ثيابه؟ لا ما تتنجس، معفون عنها. هل الغسل بنية دفع الحدث يجزئ عن غسل الذكر والأنثيين لخروج المذي؟ نعم، مر معنا بشرط أن يمر عليه 4 غسلات وأن يمر يده على رأسه. هذا أخونا يقول إذا كانت امرأة فوق 50 هل لها استحاضة فتتوضأ ثم تصلي، علما بأن المذهب نص على أن أكثر الحيض 50 سنة، مو بأكثر الحيض، أكثر سن تحيض له المرأة. قلت لك الشيخ أن المذهب أن المرأة إذا بلغت 50، أتمت خمسين ودخلت في سنة التي بعدها، فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم فساد ليس دم حيض. يعني يقدر الظاهر، يعني المرأة إذا ما عرفت عمرها صح، قبل المستشفيات أغلب النساء ما تعرف، صحيح والله يا شيخ ما وقفت على نص، لكن خلنا نقول اليقين، لنقول اليقين، لا نقول بناء على الظن ولا غلبته، وإنما نبني على اليقين. كيف اليقين؟ نقول متى تتيقن أنها أتمت 50 إذا تيقنته، ما لم تكن طبعا أكرر مرة أخرى، ما لم يكن الشخص مدعيا أو موسوسا. الموسوس واضح، بعض الناس كل ما أو مدعيا يبدأ يصغر نفسه لكي لا يقال إنه كبير، لكن إذا تيقنت المرأة هنا يبنى على اليقين، إذن هنا يبنى على اليقين لأنها عبادة، إذا تيقنت أنها قد بلغت 50. وهناك علامات تدل على اليقين مثل عمر الأبناء مثلا، مثل تواريخ معينة أدركتها وهكذا. شلون؟ إيه؟ نفس كلامي، يعني تصوم الصلي، لا بالعكس نعتبره حيضا. اليقين بلوغها 50 لأنه طار، اليقين دائما للطوارئ، هي مستمسكة بالأصل أنها لم تبلغ 50، هي مستمسكة، فلا ننقل عن اليقين إلا بيقين. إيه هذا السؤال، يقول شهر المرأة كيف يبتدئ؟ شهر المرأة يبدأ من أول حيضتها في الشهر، يعني بعض النساء تحيض كل شهرين مرة فيعتبر شهرها مدته شهران، بعض النساء تحيض كل 25 يوم فيعتبر شهرها 25 يوما، بعض النساء 35 يوما تحيض، تقدم عادتها أو تتأخر، هذا يسمى حيض شهر المرأة. هل يصح المسح على الجزمة إذا كان فوق الكعب؟ نعم، إذا كان فوق الكعب يجوز لا شك، لأنها ساترة لمحل الفرض. وأما إذا كان دون الكعب فيجوز إذا كان تحتها حائل آخر يستر المحل. من حاضت أثناء الحج فماذا يترتب على ذلك؟ هل يجوز أن نعطي المحرمة أن تغطي المحرمة وجهها إذا لم يكن رجال ولكن خوفا من الكاميرات؟ إذا حاضت أثناء الحج تفعل كل شيء، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأما تغطية الوجه يجوز للحاجة حتى عند الرجال، فعل عائشة، لكن لا تتنقب، فالمحرمة يحرم عليها أمرا، تغطية الوجه والنقاب، فالنقاب يحرم مطلقا، وتغطية الوجه يجوز إلا لحاجة، إذا لم تكن حاجة يحرم عليها أن تغطي وجهها، لكن إن وجد حاجة جاز لحديث عائشة. إذن فالواجب أن نفصل المحرم على المرأة، ليس النقاب فقط، ليس المفصل فقط، بل المفصل والتغطية، والتغطية تجوز للحاجة، وأن مفصل يحرم مطلقا. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.